الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. يحب بواطننا وظواهرنا، وأن يجعل بواطننا خيرا مما يظهر للناس، كما نسأله عز وجل أيضاً أن يسدد قلوبنا وألسنتنا بالحق، وألا يجعلنا دعاة لضلال أو دعاة لبدعة أو دعاة لشيء من الفساد، وألا يجعلنا مصدرا لإضلال الناس. اللهم لا تجعلنا مصدرا لإضلال الناس يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا مصدرا لإضلال الناس. أيها الإخوان، هذا الموضوع مهم جدا يحتاجه المجتمع بأسره، من غير تفصيل بين فرد وفرد، وتبرز أهمية هذا الموضوع لأن المجتمع منقسم إلى قسمين، إما مفتي وإما مستفتي. فالمفتي هو الذي يخبر بحكم الله عز وجل في هذه المسألة المعينة المسؤول عنها، والمستفتي هو الذي يطلب حكم الله عز وجل فيها. فالناس إما مجيب وإما سائل وإما مجيب. فهناك آداب ومسائل تتعلق بالسائل، ويسميها العلماء آداب المستفتي، وهناك مسائل تتعلق بالمفتي ويسميها العلماء بآداب المفتي. إذن موضوع هذه المحاضرة سيتكلم إن شاء الله عن آداب المفتي والمستفتي. وكأن الصوت فيه صدى زايد ولا لا؟ واضح الصوت عندكم؟ أبعد شوي. إذن موضوعنا سيتكلم عن هاتين النقطتين، وقد جرت عادتي أن أحاول أن أستوفي جميع ما يتعلق بالمسألة التي أريد شرحها، فأسأل الله أن يعينكم على قرابة 50 مسألة في آداب المفتي والمستفتي، ما بين مسألة وقاعدة وضابط وأصل. فمن يتابعني في الترقيم؟ أنت يا فهد. نبدأ مستعينين بالله عز وجل. المسألة الأولى، ما هي الفتوى؟ ما هي الفتوى؟ الفتوى هي الإخبار بحكم الله عز وجل في مسألة شرعية. الفتوى هي الإخبار بحكم الله عز وجل في بعض المسائل الشرعية، ويسمى من يتولاها المفتي، وهذا أمر معلوم لديكم. المسألة الثانية، ما حكم الفتوى؟ الجواب، أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنها من واجبات الشرع، ولكنهم اختلفوا هل هي من الواجبات العينية أم أنها من الواجبات الكفائية؟ الجواب، بل هي من الواجبات الكفائية، إذا تولاها من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقين. فإذا قيل لك ما حكم الفتوى فقل هي من جملة الواجبات الكفائية، فيجب على الأمة أن ينتدب منها طائفة تتعلم العلم الشرعي وتتقنه وتنتصب هذا المنصب العظيم الذي هو منصب الفتيا. المسألة الثالثة، ما هو الاستفتاء؟ الجواب، هو استبيان حكم الله عز وجل من مصادره الصحيحة. الاستفتاء هو استبيان حكم الله عز وجل من مصادره الصحيحة، ونعني بمصادره الصحيحة يعني العلماء الراسخين، لأن من استفتى من غير المصادر الشرعية فلا يسمى مستفتياً، وإنما يسمى مستفتياً من يطرق تلك المصادر الأصيلة التي أمره الله عز وجل بها. المسألة الرابعة، ما حكم الاستفتاء؟ يسمونها مسائل خفيفة. ما حكم الاستفتاء؟ الجواب، يختلف حكمه باختلاف المسألة التي تريد أن تتعرف على حكمها. فإن كانت من جملة المسائل الواجبة في الشرع والتي يجب تعلمها، فيكون الاستفتاء حينئذ من الواجبات الشرعية التي لا يجوز لك أن تخل بها. وأما إن كانت المسألة التي تريد أن تتعرف عليها من جملة المسائل المندوب تعلمها، يعني أنها ليست من فروض الأعيان ولا من الواجبات الكفائية، وإنما هي من المندوبات المستحبات، فيكون الاستفتاء حينئذ مندوبا، فاستفتاؤك للعلماء يكون واجبا تارة وهو في المسائل التي يجب عليك تعلمها، ويكون مندوبا تارة أخرى وهو في المسائل التي يندب لك تعلمها. فالاستفتاء عن مسائل تتعلق بصفة الصلاة الواجبة يعتبر واجبا، واستفتاؤك في المسائل التي تتعلق بالطلاق الذي وقع منك أيضا من جملة الواجبات. فإن قلت ولماذا أوجبت هذا وندبت هذا، فنقول لأن المتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والاستفتاء وسيلة، والعلم الذي تريد أن تتعلمه مقصود، فإذا كان المقصود واجبا فالوسيلة واجبة، وإذا كان المقصود مندوبا فالوسيلة مندوبة. فاستفتاؤك مثلا عن مسائل تتعلق بصلاة الوتر إيش حكمه؟ مندوب، لأن صلاة الوتر بكل متعلقاتها مندوبة. استفتاؤك عما يتعلق بطواف الإفاضة واجب، لأن طواف الإفاضة واجب. استفتاؤك عن شيء مما يتعلق بالمعاملات أيضا هو من جملة الواجبات، حتى لا تقع في معاملة توجب لك التكسب من وجه من الأوجه المحرمة. فإطلاق وجوب الاستفتاء ليس بسديد، وإطلاق ندبية الاستفتاء ليس بسديد، بل هذا التفصيل هو القول الصحيح في هذه المسألة. المسألة الخامسة: اعلم أرشدنا الله وإياك أن كل من عنا له استفتاء واجب وتباطأ في الاستفتاء مع قدرته عليه، فإن جهله ليس من الجهل الذي يعذر فيه صاحبه. فإذا وقع بسبب تفريطه في الاستفتاء وطلب العلم مع قدرته وتيسر العلماء وتيسر طريق الوصول إليهم، فإذا وقع في تفويت مأمور فإنه آثم بهذا التفويت، وإذا وقع في محرم فإنه آثم بهذا الوقوع. فإن قلت ولم تؤثمه وهو جاهل، هو وقع في هذا جهلا، فنقول نعم، ولكن جهله ليس من الجهل الذي يعذر به صاحبه، لأن استفتاءه كان في أمر واجب، وطريق الاستفتاء متيسر ليس بمتعسر، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تشغلك الدنيا عن طلب العلم، الواجب طلبه عليك من قبل الله عز وجل، ولا يجوز لك أن تؤخر المسألة اليوم إلى غد إلا لمصلحة خالصة أو راجحة. فاقطع جميع أعمالك الدنيوية واطرق أبواب العلماء، أو اتصل عليهم حتى يكشفوا لك هذا الأمر الواجب كشفه شرعا، حتى لا يوقعك الجهل به في مخالفة مأمور أو فعل محظور، فليس هذا من العذر الذي يعذر به صاحبه. فإن قلت إذن ما الجهل الذي يعذر به صاحبه، فأقول هو ذلك الجهل الذي يريد الإنسان أن يكشفه عن نفسه ولكن لا يجد طريقا يسلكه في كشفه، بمعنى أنه بعيد عن العلم وعن العلماء، وليس ثمة وسيلة اتصال بالعلماء، فطرق رفع الجهل عن نفسه في هذه المسألة متعذرة. ومن المعلوم المتقرر شرعا أن الواجبات تسقط بالعجز، وكشف الجهل واجب، فإذا كنت قادرا على كشفه فلست بمعذور، وإن كنت عاجزا عن كشفه فأنت معذور. المسألة السادسة: لو سألك سائل وقال ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ الجواب: قل يتفق المفتي والقاضي في شيء ويختلفان في أشياء. يتفق المفتي والقاضي في شيء ويختلفان في أشياء، فيتفق المفتي والقاضي في أن كل منهما يبين حكم الله، يعني يبين حكم الله على حسب اجتهاده ونظره، ولكن المفتي ينتهي دوره عند بيان الحكم ويقول للسائل: الوجه من الوجه أبيض، فلا يتطلب حال المستفتي أطبق حكمه أم لا، أنفذ حكمه أم لا، فالمفتي ليس مسؤولاً عن تطبيق المستفتي لما بين له أو أفتاه به. وأما القاضي فإنه يبين حكم الله عز وجل ويلزم المقضي عليه بتطبيق هذا الحكم قصراً وقهراً وجبراً. فإذا ليس من وظيفة المفتي الإلزام بالحكم، وإنما وظيفته فقط بيان الحكم. وأما المستفتي فإن وأما القاضي فإن وظيفته تزيد على بيان الحكم وجوب الإلزام به. المسألة السادسة السابعة: إن قلت وهل الفتوى غنيمة أم نقمة؟ هل تولي منصب الإفتاء غنيمة أم نقمة على الإنسان؟ الجواب: كلاهما. فمنصب الإفتاء غنيمة ونقمة، فهو غنيمة لثبوت فضله في الشرع، ونقمة لثبوت الخطر الداهم لمن لم يقم بحقوق الإفتاء. فأما فضل الإفتاء فمن عدة أوجه: الأول أن الله عز وجل تولى هذا المنصب بنفسه، فالله يخبر عنه بأنه مفتي. إذا قيل لك: هل يخبر عن الله بأنه مفتي؟ فقل: نعم، الله يفتي، كما قال الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وقال الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم. فإن قلت: إضافة الفتوى إلى الله أهي إضافة اسم؟ فأقول: لا، لا يصح إطلاق المفتي على الله إطلاق اسم. فإن قلت: أوهي إطلاق وصف؟ فأقول: لا، لا يصح أن تدرج هذه الصفة في صفات الله عز وجل. فإن قلت: إذن تطلق على الله باعتبار ماذا؟ فأقول: باعتبار كونها خبراً من الأخبار عنه عز وجل، مثل إطلاق الزارع: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فإطلاق الزارع على الله ليس إطلاق اسم وليس إطلاق وصف، وإنما هو إطلاق خبر عن فعل من أفعال الله عز وجل. فكذلك تقول: الله يفتينا ويفتيكم، فهذا من باب إطلاق الأخبار عن الله. فمنصب تولاه الله فلا جرم أنه منصب ذو عظمة وذو فضل كبير جدا. ومنها أنه منصب تولاه الأنبياء، فهو أعظم المناصب التي أمر الأنبياء بتوليها. ولذلك في القرآن أكثر من 13 مسألة يقول الله عز وجل فيها: ويسألونك في كذا قل، أي أفتهم بكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا منصبه، وهو منصب الإفتاء. فإذا منصب تولاه الله ومنصب تولاه خير خلق الله من الأنبياء والرسل، فلا جرم أنه منصب عظيم ذو فضل وشرف كبير جدا، ومنها أنه منصب تولاه خيرة خلق الله عز وجل بعد الأنبياء، وهم ورثتهم من العلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء في هذا المنصب، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ومن فضائله أيضا أنه باب للدلالة على الخير واستمرار الأجر، فإنك أيها المفتي إذا دللت الإنسان على الناس على الخير وعملوا بالخير الذي دللتهم عليه كان لك أجر عملك، وجميع من أفتيته بالخير وعمل به يأتي في ميزانك أجره كاملا غير منقوص، لا من أجرك ولا من أجرهم، لأن منصب الإفتاء منصب دعوة إلى خير. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالمفتي يموت ولكن لا ينقطع عمله بسبب كثرة فتاواه التي دعا الناس فيها إلى الخير وفتح لهم أبواب الطاعات وصحح لهم العبادات، فلا ينقطع أجرك أيها المفتي أبداً، ولله الحمد. ومن عظيم فضل الإفتاء أنه توقيع عن الله، توقيع عن الله، فهو منصب عظيم جداً. أنت إذا قلت هذا محرم فكأنك توقع ورقة عن الله بأن الله قال هذا حرام. ما رأيكم لو أن الملك سلمان حفظه الله ووفقه وجميع إخوانه أعطاك ختمه وقال: أي فقير يسألك مالا فاكتب له ما شئت واختمه بختمي، أوليس بقاء أوليس توقيعه وختمه معك منزلة عظيمة عند الناس لك؟ جواب: نعم، منزلة عظيمة جدا. سيتوافد الناس عليك من مشارق المملكة ومغاربها، بل من مشارق الأرض ومغاربها، لأن معك توقيعا يضمن لهم دنياهم على أي ورقة جرى عليها هذا التوقيع. فكيف بالموقع عن ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ فالمفتي يوقع عن الله تبارك وتعالى، ولله در الإمام ابن القيم لما ألف كتابا أسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، عن ملك الملوك، ثم بدأ في أول هذا الكتاب إلى آخره يدرس الموقعين عن رب العالمين، أي يدرس المفتين أصول الفتوى ويعلمهم آداب الفتوى ويبين لهم كثيرا من مسائلها. فإذا نظرت إلى منصب الإفتاء من هذا الجانب وجدته منصبا عظيما تشرئب له النفوس وتتطلع له الأبصار، وكل يتمنى أنه يكون ممن يحوز هذا المنصب. ولكن إذا نظرت إلى الجانب الآخر وتورع كثير من السلف رحمهم الله عن هذا المنصب مع علمهم بتلك الفضائل وخوفهم الشديد من التوقيع عن الله عز وجل، وكانت المسألة تعرض على أكثر من 120 منهم فيتدافعونها حتى ترجع إلى الأول خوفا من التوقيع عن الله عز وجل لعلمهم بالخطر الداهم إذا أخطأ الإنسان هذا التوقيع، لعلمهم بالخطر الداهم إذا تولى هذا المنصب غير أهله، لعلمهم بالعواقب الوخيمة في من تكلم في هذا المنصب بغير علم من الله عز وجل، ولا هدى ولا نور ولا برهان. فالمفتي معرض نفسه للعنة الله إذا تولى هذا الإفتاء قبل بلوغ درجة الكمال فيه، معرض نفسه لسخط الله، معرض نفسه لمقت الله إذا تولى هذا المنصب قبل نضجه وقبل بلوغه تمامه وقبل كونه أهلا له. ولذلك ورد عن السلف رحمهم الله كلمات يطول المقام بذكرها، بل حتى إن بعضهم وصف من يفتي في كل ما يستفتى عنه بالجنون، فقال من أفتى عن كل ما يسأل عنه فهو مجنون. وقد أثر عن بعضهم أنه كان حال الإفتاء ترتجف ركبه وترتعد فرائصه، وبعضهم كان لا يفتي إلا ودموعه تنزل من مآقي عينيه، لعلمهم بعظم هذا المنصب، ولعلمهم بخطورته، ولعلمهم بأنه منصب عظيم لا يتأهل له إلا خواص الخاصة من الناس. وإذا رأيت هذا المنصب في هذا الزمان، ورأيت كيف كسر سياجه هؤلاء المتعالمون بفتاوى نستحي من ذكرها في هذا المقام، وهم جهال لبسوا مسوح العلماء وحفظوا شيئا من كلام الله عز وجل وشيئا من الأحاديث وقرأوا شيئا يسيرا من العلم، فرأى الواحد نفسه منهم أنه بلغ رتبة معارضة فتيا المفتين الكبار، وأنه أهل للإفتاء، وأنه أهل لأن يشار له بالبنان وأن يقصده الناس من مشارق الأرض ومغاربها. ولا أدل على ذلك من كثرة المفتين الذين لا نعلمهم قد رسخوا في العلم ولا عندهم كثير طلب له، ولم تتفق الأمة على جلالتهم، قد ظهروا تحت أضواء وسائل الإعلام في تلك القنوات الإفتائية، فيوصف قبل الحلقة أو في بداية الحلقة بأنه فضيلة الشيخ الدكتور الفلاني من باب التلبيس على الناس، ثم إذا سمعت فتاواه وجدتها غريبة عن العلم، ووجدت فيها تيسيرا فاضحا ومخالفة للأدلة ظاهرة، وبعدا شاسعا عن كلام العلماء وعن سمت العلماء وعن هدي العلماء وعن مراعاة المصالح والمفاسد، حتى إن بعض المفتين من هؤلاء من باب الإقرار بصحة فتياه جاء بزوجته في الأستوديو حتى يسجل حلقة هو والمزمزيل ليثبت أن ما أفتى به صحيحا. وبعضهم من غبائه وحمقه يقول المسألة الفلانية حلال وأتحدى عالما على وجه الأرض أن يناقشني فيها. متى سمعنا هذه العبارات إلا من أفواه هؤلاء الحمقى الذين لبسوا مسوح العلماء وتزيوا بزي العلماء وحفظوا شيئا من العلم ونفخوا من وسائل الإعلام، فصار الواحد منهم يتربع على كرسيه ويتلحف بمشلحه وكأنه أعلم العلماء يفتي في الحلال والحرام. ولذلك ما تبرأ ذمتك أيها الإنسان في أن تسأل من هب ودب، فالشريعة لا بواكي لها. لو أن إنساناً استضيف في حلقة طبية وهو ليس من أهل الطب لضج الناس بالإنكار، أليس كذلك؟ لأنه تولى شيئاً لا يعرفه ولا يتقنه، فكيف بالشريعة التي كسر سياجها ولا بواكي لها؟ كل صار يفتي، وكل صار يتكلم، وكل صار يحلل، وكل صار يحرم، حتى إن بعض العامة يقول لا داعي لأن نستفتي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. جهل مركب. فإذا منصب الإفتاء وإن كان فيه شرف وإن كان فيه فضل، إلا أن هذا الشرف وهذا الفضل يحوطه عظيم الخطر وكبير العطب وكبير الهلكة إذا تولاه أو تقحمه أو انتصبه من ليس من أهله. فالحذر الحذر أيها الإخوان. ومن المسائل أيضا، لقد اشترط العلماء رحمهم الله تعالى شروطا في من تختاره للإفتاء، فلا يجوز لك إذا عرض لك استفتاء أن تسأل من هب ودب، بل لا بد أن تخص بسؤالك من توفرت فيه هذه الشروط. فأول شرط العقل، وهذا متفق عليه، إذ المجنون لا يسأل. والشرط الثاني البلوغ، فلا يجوز أن يستفتى صبي لما يبلغ بعد حتى وإن كان كثير العلم، فلا يستفتى ما لم يبلغ بعد. فإذا بلغ وتأهل وشهد له العلماء بالعلم والرسوخ فيه فحينئذ له أن يفتي. فالبلوغ شرط من شروط المفتي، ومنها العدالة في الظاهر. فلا يجوز أن تسأل إنسانا فاسقا، بل حكى الإمام النووي إجماع العلماء على حرمة استفتاء الفاسق إذا كان فسقه ظاهرا، سواء أكان فسقه عمليا أو عقديا، وهو سؤال المبتدع كما سيأتينا في مسائل خاصة بعد قليل إن شاء الله. ومن الشروط أن يكون مؤهلا للإفتاء بأن جمع شروط الاجتهاد في العلم، بأن يكون عالما بالقرآن وتفسيره والحديث رواية ودراية وبأصول الفقه وقواعد الفقه وأصول الشرع، وأن يكون عالما بمسائل الإجماع ومواقع الناسخ والمنسوخ، وعالما باللغة العربية وما يحيل معانيها وما تجتمع فيه وما تفترق. فإذا للفتيا شروط، وهي أن تخص بأهل العلم الراسخين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد. وإن العامية إن كان صادقا في طلب الحكم متحررا من الشهوة فسيعرف من يسأل، كما أنه لو اعتل بدنه فإنه لا يذهب لأي طبيب لأن صحته عنده غالية. فلو خير بين طبيبين أحدهما لا يزال يدرس في كلية الطب، وبين استشاري قد بلغ الرتبة العظيمة في الطب، فسيعرض نفسه وصحته عند من؟ عند الثاني. لما عرفت تختار؟ لما عرفت تختار؟ لأن صحتك عندك غالية، فمعرفتك ويقينك بعظم منزلة الصحة جعلك تعرف كيف تختار. فلو كان دينك غاليا لعرفت من تسأل. ولذلك إذا أخطأت واخترت الأدنى مع وجود الأعلى فهذا دليل على دنو منزلة الدين ورتبته في قلبك. دينك ما هو بغال عندك، لو كان دينك غاليا لعرفت من تسأل. فلا يهمنك بعض الناس إذا جاء وقال سألت فلانا وأجابني بأنه صحيح. طيب أتسأل فلانا وبجواره بيت فلان من العلماء الكبار؟ أتسأل فلانا وفي الحي الذي يسكن فيه عالم من العلماء الكبار؟ أتسأل فلانا وفي البلد أو المنطقة التي يسكن فيها عالم من العلماء الكبار؟ أتسأل فلانا وعندك أرقام العلماء الكبار؟ ما الذي جعلك تختار هذا وتترك هؤلاء الكبار؟ إنها الشهوات التي تضعف ميزان الدين في القلوب. ولذلك لا يغرك بعض الناس إذا قال سألت فلانا، طيب أين أنت عن فلان؟ وأنت أين أنت عن فلان؟ لا يزالون أحياء ووسائل الاتصال بهم موجودة ومتوفرة، لأنه يدري أنه اللي راح للشيخ الصدقي ما أعطاه اللي يبيه، لكن اللي راح لذا الطويل بالصغير اللي بس يفرح باللي يجيه ولازم يرضيه علشان يعود لمرة ثانية، وإنت شهوات نفوس فبيرجع لمرة ثانية. فإذا العامة يعرفون من يسألون، لكن مشكلتنا ضعف ميزان الدين وعدم الحرص عليه هو الذي يجعلنا نختار الأدنى مع وجود الأعلى. من باب الطرفة عندنا طالب في المعهد سألني عن مسألة في سنة من السنوات أعيد فيها الصلاة أم لا؟ فقلت له: لا يجب عليك الإعادة، لأن مخالفتك مخالفة في أمر مندوب، يعني الأمر فيها سهل. فقال: بس في واحد سألته وقال إنه أعد لي. لما قال في واحد سألته فأنكرت عليه، قلت: طيب إذا كان سألت الشيخ وأجبته فلماذا تسألني أنا؟ قال: لا، هذا سألت محمد. فأقلب طرفي وذاكرتي في مدرسي الشريعة، واحد اسمه محمد، ما لقيت. قلت: من محمد؟ قال: فلان طالب يتلطم في وسط آخر الدرس، آخر الحصة متلطم ويرقد، يقول صلى جنبي وسألت، قلت: أعد صلاتي؟ قال: أعد. قلت: الحين خلنا من محمد، لكن أنت الحين محمد مختوم على مختوم عليه بخاتم هذاك له علاجه، لكن أنت الحين يا أخ أنت تسأله في أمر يتعلق بالركن الثاني من أركان الدين، يتعلق بقضية بطلان وصحة، يتعلق بقضية إعادة أو إجزاء، يتعلق بقضية براءة الذمة أو عدم براءة الذمة. أفمثل هذا إذا سألك الله أعدت أم لم تعد؟ أفمثل هذا تبرأ به الذمة إذا جعلته واسطة بينك وبين الله في بيان الحكم الشرعي؟ قال: لا. قلت: طيب يوم إنه لا، لماذا تقلد دينك من هب ودب؟ فإذا الناس إذا ضعف ميزان الدين في قلوبهم تخبطوا في من يسألون، لكن إذا عظم الدين وعظمت منزلته في قلب العبد حينئذ يعرف من يسأل، كما إذا عظم ميزان الصحة في قلبك عرفت من تعرض صحتك عليه. لو أفتاك الاستشاري بمسألة وعلاج ثم وافق أن صغيرا في كلية الطب خالف الاستشاري، فإنك لا تأخذ بكلامه، تقول: لا تزال صغيرا، الاستشاري أعلم منك. ويجب على المفتي كذلك أن يكون ذا مروءة وخلق، متحليا بالفضائل العالية، مبتعدا عن سفاسف الأخلاق، صادقا في قوله، بعيدا عن الكذب. لا يعلم الناس عنه إلا كل فضيلة وكل خير في خاصة نفسه وفي خاصة أهله، لأن كل نقطة سوداء في ثوب المفتي فإنها ستكدر منزلته عند الناس فتتكدر حينئذ فتاواه أو بيانه للحق. فإذا لابد أن يكون المفتي ذا فضل وفضيلة وذا خلق عظيم وذا صدق متناهي، لا يجرب الناس عليه كذبا، ولا يجرب الناس عليه مخادعة ولا تحايلا ولا شيئا يخرم مروءته. ومن المسائل أيضا، وهي المسألة الثامنة، ليش التاسعة؟ طيب، المسألة التاسعة: لقد أجمعت كلمة الأمة على حرمة القول على الله بلا علم. يقول الله عز وجل في بيان أعظم المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش، ثم انتقل إلى ما هو أعظم منها الإثم، ثم انتقل إلى ما هو أعظم منها البغي بغير الحق، ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه وهو أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم ختم تلك الأعظمية بأعظم المحرمات على الإطلاق: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله عز وجل بلا علم أعظم الحرام على الإطلاق، لأن الشرك إنما هو فرع من فروع القول على الله عز وجل بلا علم. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ولهم عذاب عظيم. فهذا لا يجوز أبدا، وهو من المحرمات العامة في كل الشرائع، يعني من شريعة آدم وهو أول الأنبياء إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء، كلها جاءت بتحريم القول على الله عز وجل بلا علم. ومن المسائل وهي العاشرة: ما حكم فتوى أهل استفتاء أهل البدع؟ ما الحكم إذا أفتاك رجل من أهل البدع في مسألة؟ أو تقبل فتياه أم لا؟ كأن أفتاك رجل من الأشاعرة أو الجهمية أو الإباضية، أو ابتليت في بلد المفتي فيها صوفي، أو المفتي فيها رافضي، أو المفتي فيها من الإخوان المسلمون، أو المفتي فيها من الكرامية أو الماتريدية، فهل فتي المبتدع مقبولة ولا لا؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الأقرب إن شاء الله هو قبول فتياه إذا كانت مستندة إلى الدليل الظاهر في أمر لا يتعلق ببدعته، قبول فتياه إذا كانت مستندة إلى دليل ظاهر في أمر لا يتعلق ببدعته. فهمتم هذا؟ يعني إذا استفتيت أشعريا في مسألة من مسائل الصفات وأفتاك بكذا، إياك أن تقبلها، لأن الأشاعرة عندهم خلل في باب الأسماء والصفات عقدي. إذا استفتيت رافضيا في مسألة تتعلق بالصحابة وأفتاك فيها، إياك أن تقبلها، لأن عندهم كفريات في باب الصحابة، وهكذا. فإن قلت: وما برهانك على هذا؟ أقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يقبل ما قاله الشيطان له لموافقته للحق مقرونا بدليله في أمر لا يتعلق بتلبيسه ومخادعته. لما قال له الشيطان: يا أبا هريرة، إن كنت تريدنا ألا نأتيك فاقرأ آية الكرسي كل ليلة، هذه فتية من الشيطان. فأبو هريرة رد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب. فأمره بقبولها لأنها وافقت الحق والدليل الظاهر في أمر لا يتعلق بتلبيس الشياطين ولا بتسويلهم ولا بزخرفتهم وتزيينهم، فلا بأس بذلك إن شاء الله. ولأن المبتدع إذا أفتاك بالحق المتفق مع الكتاب والسنة وفهم السلف، انتبه، فهو حق، والمتقرر عند العلماء أن الحق يقبل ممن جاء به. لكن ما حكم استفتائي للمبتدع؟ استفتاؤك للمبتدع محرم إلا في باب الضرورات. استفتاؤك للمبتدع محرم إلا في باب الضرورات. فإذا كنت تجد من يفتيك في مسألتك من الموصوفين بالسنة والاستقامة على منهج الحق، فلا يجوز لك أن تترك هؤلاء إلى المبتدعة فتسألهم أو تستفسر عن دينك منهم. لكن إن لم يوجد عندك في بلادك أحد إلا هذا، واستفتيته في مسألة لا تتعلق ببدعته وقرن فتياه بالدليل الظاهر المتفق مع الحق، فحينئذ لك أن تقبل فتياه لأنها حق، والحق يقبل ممن جاء به. المسألة الحادية عشرة: ما حكم نقل الفتوى للغير؟ وما حكم عمل الغير بالفتوى المنقولة؟ وهي كثيرة الآن عند الناس. الجواب: لا بأس بنقل الفتوى إن وثقت وتأكدت من مصدرها. فمثلا تأكدت أن هذه الفتية هي فتوى الشيخ ابن عثيمين، أو فتية الشيخ ابن باز، أو فتية اللجنة الدائمة، عن يقين لا عن غبش ولا عن شكوك أو أوهام وخيالات. فإذا تيقنت أن هذه الورقة صدرت من أهل الإفتاء موقعة عليها أسماؤهم، فلك حينئذ أن تنقلها، وللغير أن يكتفي بها عن سؤال العلماء إذا وثق من مصدرها. فإذا نقل الفتوى يجوز ويعمل به إذا وثقنا من هذا المصدر وتبينا أنها فتيا فلان وفلان. وأما الفتاوى المنتشرة في الواتساب أو في التويتر أو في بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحتها أبو حذافة، أبو خولة، أبو أنس، أبو ياسر، طيب من حضرة أبو أنس ذا؟ من هو؟ ما ندري. أو المعتصم بالله، أو قاله الفقير إلى عفو ربه الأنيس في وحدته بالله. لا يجوز أن نقبل مثل هذه الفتاوى، ولا يجوز لك أن تنقلها، أو تأتيك فتاوى بقول سألت شيخا من المشائخ فأفتاني بكذا، رأيت عالما من العلماء فأفتاني بكذا، فلا يجوز لك أن تنقل الفتوى إلى غيرك، ولا يحل للغير أن يعمل بهذه الفتيا لأن مصدرها مجهول أو غير موثق. والفتاوى مجهولة المصادر أو التي لم توثق، هذه لا يجوز للإنسان أن ينقلها، ولا يجوز للمنقول له أن يعمل بها. مسألة، وهي المسألة الثانية عشرة: هل يجوز للمفتي أن يفتي السائل برخص المذاهب؟ بمعنى أنه يرحم السائل ويستعظم جوابه ويفتيه برخصة قيلت في بعض المذاهب؟ الجواب: لا يجوز للمفتي أن يفتي على حسب رخص المذاهب وتتبعها، وهذا بإجماع العلماء. فإذا كان المفتي يرى أن من طلق زوجته ثلاثا فإن طلاقه يقع، ولكن ثمة بعض المذاهب تقول لا يقع، فيقول السائل: هذه زوجتي، والله إني أحبها حبا شديدا، وعندي منها أولاد، وأنا لي منها يعني، فأخشى ما... يا الله. والمفتي يصيح والدنيا يقول: لا لا خلاص أجل، أنا أفتيك بقول العالم الفلاني بأن طلاقك غير واقع. بينما يأتي إنسان يرى أن الطلاق الثلاث واحدة، ولكن المستفتي أقل أدبه على المفتي فقال: والله ما انت بوجه وحده، ترى وقعت ثلاث طلقات، لأنك قليل أدب ولا تستحق أن نقول طلاق الثلاث واحدة. فإذا لا يجوز للمفتي أن يفتي بالأغلب إذا لم يكن متفقا مع الحق الذي يراه، ولا يجوز للمفتي أن يفتي بالأيسر أو الرخصة إذا كان مختلفا أو مخالفا للحق الذي يراه. وهذه نسمعها كثيرا، لا سيما في عقود الربا ومسائل الطلاق، وكثيرا من المعاملات البنكية وتيسير أشياء محرمة. لا تفتي بمثل هذه المسائل، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. ومن المسائل أيضا: يجب على المستفتي حال إلقاء السؤال أن يفصل للمفتي جميع المسائل المتعلقة باختلاف الحكم والإفتاء، فيجب أن يفصل سؤاله للمفتي تفصيلا دقيقا، فكل جزئية تتعلق باختلاف الحكم فيجب عليه بيانها، ولا يجوز له أن يخفي شيئا منها، علما منه بأنه متى ما علم بها المفتي أفتاه بغير ما يريد. فهذا محرم، وهذا غش لنفسك أنت أيها المستفتي، أنت تغش نفسك. كأن تكون قد طلقت زوجتك ثلاثا ثم تسأل المفتي، تقول: يا شيخ أنا طلقت زوجتي، هل طلاقي واقع أم لا؟ طيب ما قلت طلقتها ثلاثة، لما أخفيت هذه الجزئية أيها المستفتي؟ لأنها لا تتفق مع ما تريد، أنت ما تتفق مع ما تريد. فيجب على المستفتي أن يبين جميع ما يتعلق بمسألته وفتياه، حتى يكون جواب المفتي متفقا مع حقيقة المستفتي وواقعه الذي وقع فيه. وأما السؤال الإجمالي فهذا لا ينبغي في باب الإفتاء، ولذلك أنا أحذر من كثرة الأسئلة في القنوات، لأن وقت البرنامج محصور، ومقدم البرنامج يستعجل بعض المستفتين أحيانا، فلا يتمكن المستفتي أن يلقي كل مسألة استفتائه، أو ربما ينقطع الاتصال في أثناء الفتية، أو ربما يعرض للمستفتي شيء من عوارض فتياه يمنع من اللجنة المنظمة للبرنامج في إكمال سؤاله، صح ولا لا؟ إذن لا تحرص على استفتاء أهل القنوات ما دمت قادرا على طرح سؤالك بتفاصيله ودقائقه لمن يستمعه كاملا. ومن المسائل أيضا إذا سمع المفتي مسألتك فهل يجوز له أن يفتي إذا غلب على ظنه أن جوابها كذا وكذا، أم لا بد أن يصل في العلم بها إلى مرحلة القطع والجزم واليقين؟ هل يفتى بغلبة الظن أم لا بد أن يكون الإفتاء بعد الوصول إلى مرتبة اليقين والقطع بأن هذا هو الحكم الصحيح؟ الجواب: لا يجب الوصول إلى مرحلة القطع واليقين، بل يكفي أن يغلب على ظن المفتي صحة جوابه وأنه متفق مع الشرع وأنه غير مخالف لشيء من الدين، لأن غلبة الظن، لأن المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. وكثير من الفتاوى التي نسمعها لو سألنا من أفتى بها: أأنت أفتيت بعد وصولك إلى مرحلة القطع واليقين؟ فسيقول: لا، ولكنني بحثت المسألة وترجح عندي هذا القول، مع احتمال صحة الطرف الآخر، لكن الأرجح عندي إلى 80% إلى 90% أن القول الصحيح هو ما أفتيت به. فإذا متى ما بلغ المفتي غلبة الظن فهذا كاف في الإفتاء وجوازه. لو أننا قصرنا الإفتاء إلى بلوغ مرتبة القطع لتعطل كثير من مصالح الناس، لتعطل كثير من مصالح الناس. ومن المسائل أيضا: اعلموا يا طلبة العلم أنه يجب علينا أن نتوقف في الإفتاء في المسائل المصيرية التي تتعلق بالأمة، وأن نوكل الأمر بالبت فيها إلى كبار العلم الراسخين. فأي مسألة يكون الإفتاء خطره على الأمة كلها فإياك أن تفتي فيها يا طالب العلم، بل عليك أن تربي نفسك وتربي الأمة ألا تسأل عن مسائلها المصيرية إلا أهل العلم الراسخين. ولذلك يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مسائل المظاهرات ردها إلى أهل العلم، مسائل الخروج على الحاكم ردها لأهل العلم، لا تتكلم فيها أنت، انتبه، أنت ما عندك الحكمة المطلوبة في الكلام، أو لم تصل إلى مسألة مراعاة المصالح والمفاسد. لا يستفتى في المسائل المصيرية إلا كبار العلماء ممن اتفقت الأمة على علمهم وجلالتهم وعلو منزلتهم ورسوخهم في معرفة المآلات والمصالح والمفاسد. ما تستفتي في تلك المسائل من هب ودب، حتى لو كان طالب علم قد حفظ الكتب الستة وقد حفظ القرآن قبل ذلك، لا، اسأل كبار العلماء في تلك المسائل. فإذا المسائل المصيرية نعود أنفسنا معاشر طلبة العلم ونعود الأمة أن لا تسأل فيها من هب ودب. وهل حصل كثير من الفساد الذي نراه في هذا الزمان في كثير من الدول إلا لما أهمل الراسخون في مثل هذه المسائل وعمل بقول الأغرار سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان ممن ليست عندهم الحكمة والنظر البعين، ممن لا يتجاوز نظره وحكمته موطئ قدمه. إذا أطاعت الأمة الصغار تلف أمرها وفسد نظامها. مسائل الحكام، مسائل المظاهرات، مسائل الخروج، مسائل الجهاد، هذه مسائل تتعلق بها حياة أمة أو هلاك أمة، أمن أمة أو خوف أمة. إذن لا تكن أنت الثغرة التي تهلك الأمة من قبلك. ابرأ من الإفتاء في مثل هذه المسائل، انتبهوا يا إخوان. ومن المسائل أيضا في هذا الدرس هل يشترط لقبول الإفتاء أن يكون المفتي عاملا بالعلم الذي علمه أو أفتى به؟ فهمتم السؤال؟ الجواب: ليس هذا بشرط. فلو استفتيت عالما لا يوتر في مسألة وتر وأفتاك فيجب عليك قبولها. وإذا استفتيته في صدقات أو عتق رقاب والمفتي لا يتصدق ولا يعتق فيجب عليك قبولها، إذا استفتيته في مسألة صلاة الضحى وهو غير معروف بها، إذا استفتيته في مسائل تتعلق بالنوافل القبلية والبعدية وأفتاك وهو ليس بعامل بها، فليس تركه للعمل الذي استفتيته عنه بمسوغ لك أن تترك الحق الذي علمك إياه أو أفتاك به، مع أنه يقبح بالمفتي أن يكون مخالفا لما يفتي به، وهذا مذموم ومنقوط شرعا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لكن ليس بشرط قبول فتياه أن يكون عاملا به. هو مذموم نعم، لكن هل يشترط لقبول فتياه أن يعمل؟ الجواب لا، لا تخلط بين المسائل. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. إذن هو مذموم، ولكن فتياه المتفق مع الحق يجب عليك قبولها، إذ ليس من شرط قبول فتيا العالم أن يكون عاملا بالعلم الذي أفتاك به. مسألة: ما حكم الإفتاء حال الغضب؟ حال الغضب، الجواب: يقال فيه ما يقال في القضاء حال الغضب، فكما أن القاضي لا يجوز له أن يقضي وهو غضبان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحكم الحاكم وهو، أو قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان، فكذلك أيضا المفتي عند تشوش عقله بأي شيء يشوش فكره، سواء غضب شديد أو انزعاج من أمر وقع على عائلته أو كرب شديد أو رغبة في النوم أو جوع شديد، اشبع المفتي أول، اشبع ثم نسأله، ما تسأله جايع، أو ماذا أيضا، أو خوف شديد، لأن هذه الأشياء تغلق على الإنسان تفكيره وتشوش ذهنه وتغطي على عقله، فربما لا يسمع سؤالك جيدا أو يسمعه ولا يستحضر الحجة لأن عقله مشغول بشيء آخر، والمتقرر عند العلماء أن المشغول لا يشغل. فالاستفتاء حال الغضب لا يجوز، والإفتاء حال الغضب أيضا لا يجوز. ومنها أيضا من المسائل: ما حكم الاستفتاء في القنوات، وهو الذي وعدتكم بالكلام عليه قبل قليل؟ الجواب: لا بأس به، ولكن بشروط. استفتاء المشائخ الذين يخرجون في القنوات لا بأس به، ولكن بشروط. الشرط الأول: أن يكون من يفتيك قد توفرت فيه شروط الإفتاء المنصوص عليها قبل قليل. فليس هناك علماء قنوات وعلماء غير قنوات، ما فيه، الفتية الكلام فيها واحد. فالذي تبرأ به الذمة في استفتائه في غير القنوات هو الذي تبرأ الذمة باستفتائه في هذه القنوات، فليس مشائخ القنوات لهم شروط تخصهم، لا. فإذا أن يكون من أهل العلم الراسخين ممن توفرت فيه شروط الإفتاء وبيان الحكم الشرعي. الشرط الثاني: أن يغلب على ظنك طرح سؤالك في الحلقة كاملا بكل تفاصيله وما يتعلق به، فإذا غلب على ظنك ذلك فلا بأس. الشرط الثالث: أن يغلب على ظنك أن الشيخ تصور مسألتك التصور الكامل، فمتى ما توفرت هذه الشروط فاستفتاء وإفتاء القنوات أو مشائخ القنوات لا بأس به إن شاء الله. أن يكون من يفتيك قد تأهل لمنصب الإفتاء بتوفر شروطه وانتفاء موانعه، أن يغلب على ظنك أنك ستطرح سؤالك كاملا أن يغلب على ظنك أن الشيخ تصور مسألتك التصور الكامل. ومن المسائل أيضا، ما حكم الاعتماد على مواقع الشبكات العنكبوتية المختصة بالإفتاء؟ ولا أريد أن أسميها، لكنكم تعرفونها، مواقع متخصصة في الإفتاء، فهل تبرأ ذمتك إذا طرحت السؤال عليهم ورأيت جوابك فيها؟ الجواب لا يجوز ذلك إلا بشروط. الشرط الأول أن تعلم من المفتين في هذه المواقع، لأن هذه المواقع لا يتولى الإفتاء فيها واحد غالبا لكثرة الأسئلة، وإنما تتولى الإجابة فيها لجنة تسمى بلجنة الإفتاء. فأنت لابد إذا طرحت سؤالك أن تعرف من الذي سيجيبك، ولذلك من هذا المنبر أهيب بتلك المواقع التي انتفع المسلمون بها وجزاهم الله خيرا، أن يجعلوا المفتين يوقعون بأسمائهم عن تحت كل فتية حتى يعرف السائل من الذي أجابه. لما لا بد من معرفة المجيب؟ لما؟ حتى ننظر أبلغ رتبة الإفتاء أم لا، ولأن الفتية إذا صدرت مجهولة المصدر حينئذ لا يجوز قبولها، لأننا لا ندري من يقف وراءها، ولا ندري أوافق الحق بكلامه هذا أو لم يوافقه، ولا ندري أبلغ رتبة الإفتاء أم لا. فيجب على هذه المواقع الطيبة التي انتفع المسلمون بها انتفاعا عظيما أن يكملوا انتفاع المسلمين بها بكتابة اسم المفتي تحت كل فتية حتى يعرف السائل من الذي أفتاه، لأنه سيكون واسطة بينه وبين الله عز وجل في بيان هذا الحكم الشرعي. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ أنا كلامي صعب؟ كم وصلنا؟ المسألة العشرون، ما الحكم إذا اختلفت أجوبة المفتين؟ فماذا يعمل الإنسان إذا اختلفت أجوبة المفتين؟ فيقدم قول من؟ الجواب يقدم قول أوثقهما عنده في دينه، ممن شهدت الأمة بجلالته وعلو رتبته وعظم معرفته بالعلم. وكلنا نميز بين العلماء، ولكن غبش الشهوات أحيانا يغطي هذا النور الواضح، كما أنه لو تعارض في تشخيص حالتك الصحية طبيبان فإنك تعرف حينئذ من تقدم قوله ومن تعتمد علاجه وكلامه. فإذا اختلف المفتون فلا يأتينا أحد يقول الله يهدي ذا المشايخ ضيعونا. لا، ما ضيعوك، أنت اللي ضايع، أنت اللي تبي تضيع أصلا، أنت الذي تريد الضياع. اختلاف العلماء صار فسحة لك لأن تنفث سمومك الشهوانية فقط، وإلا فلو كنت تريد الحق لعرفت من تقدم قوله، لعرفت من تقدم قوله. فإذن إذا اختلف المفتون فالواجب على العامي أن يقدم أوثقهما في دينه وعلمه ورسوخه، ممن اتفقت الأمة على جلالته ومعرفته بالعلم ودرايته وفهمه. ومن المسائل، هل يجوز للعامي إذا استفتى عالما أن يستفتي عالما آخر؟ هذه مسألة واقعة ولا لا؟ أجيبوا يا إخوان، مسألة واقعة. الجواب لا يجوز للعامي أن يستفتي عالما آخر إلا إذا لم تطمئن نفسه لفتي الأول، أنها لم توافق الحق، لا لأنها لم توافق ما يريده من الهوى والشهوة، لا. هنا تأتي استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فإذا سمعت فتيا عالم من العلماء لكن غلب على ظنك أيها العامي أنها بعيدة عن الحق، لا أنها بعيدة عن هواك وشهوتك أو ما تريد، فحينئذ عدم اطمئنان قلبك بهذا الاعتبار يسوغ لك أن تسأل عالما آخر. أنتم معي في هذا؟ ولذلك الأعرابي الذي زنت امرأته وقع عليها عسيف، قال فاستفتيت أهل العلم فأفتوني بكذا وكذا. طبعا الأعرابي ما اطمأن قلبه، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، إذن سأل عالما آخر فأفتاه بغير ما أفتاه الأوائل. لو كان سؤال العالم الآخر منكرا لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم سؤال العالم الآخر، ولقال له لا يجوز لك أن تسأل ما دمت قد سألت سابقا. لكن لأن قلبه لم يطمئن بموافقة فتي العالم الأول للحق سأل العالم الآخر. لكن المشكلة ما هي؟ أين تكمن المشكلة يا إخوان؟ هو أننا نعدد المفتين لأن المفتي الأول لم يفتنا بما نريد ونشتهي، فنحن نعدد المسؤولين والمفتين عسى أن نقع في فتي عالم تتوافق مع ما نريد. فإذا كان تعدد الاستفتاء، انتبه هذه الخلاصة، إذا كان تعدد الاستفتاء منبعه موافقة الهوى والشهوات فيحرم، وإذا كان تعدد الاستفتاء منبعه عدم اطمئنان القلب لموافقة الفتية الأولى فلا بأس ولا حرج عليك أن تزيل عدم الاطمئنان بسؤال العالم الآخر. ومن المسائل أيضا، هل يشترط في منصب الإفتاء أن يأذن به ولي الأمر وأن يوظفك فيه؟ هل يجوز لمن لم يوظفه ولي الأمر في منصب إفتائي أن يفتي الناس بدون وظيفة وبدون ما يقول له ولي الأمر أفتي الناس؟ الجواب، ليس من شروط الإفتاء إذن ولي الأمر، وإنما شروطها التحقق من منصب الإفتاء بكمال العلم والرسوخ فيه وتحري الاجتهاد وموافقة الحق. إلا إذا، انتبه، إلا في حالتين، في حالتين فقط يجب الانصياع لأمر ولي الأمر ولا يجوز للعالم مخالفته. المسألة الأولى، إذا خصك الولي بالمنع لأمر معتبر شرعا، فإذا خص ولي الأمر أحد المفتين بالمنع فقال أنت أيها العالم لا تفتي في بلادي، ثم علل عدم هذا المنع بشيء معتبر في الشرع، يعني علله بمصلحة معتبرة، فلا جرم أن هذا العالم يحرم عليه أن يفتي لوجوب طاعة ولي الأمر في هذا، في هذه المسألة، ولأن هذا تصرف من ولي الأمر، وولي الأمر تصرفه منوط بالمصلحة. الأمر الثاني، إذا منع ولي الأمر علماء بلاده أن يفتوا في نوع من المسائل إلا تلك الجهة فقط، يعني قال لا يفتي في مسائل الطلاق إلا اللجنة الدائمة، لا يفتي في مسائل الجهاد إلا هيئة كبار العلماء، فهنا يحرم على الجميع أن يفتي في هذا النوع من المسائل طاعة لولي الأمر، وأي مسألة تعرض عليك من هذا النوع فالواجب عليك أن تردها إلى أهل العلم المأذون لهم. فإذا إذن ولي الأمر بالأصالة ليس بشرط في صحة الفتية، إلا إذا منع عالما وكان المنع مبنيا على أشياء معتبرة، أو منع ولي الأمر من باب مراعاة المصلحة في نوع من المسائل أن يفتي فيها إلا تلك الطائفة أو هذا. وقد كان في عهد عطاء ينادى في المناسك لا يفتي في المناسك إلا عطاء، منعا من تشويش الناس. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله وبعد، ومن المسائل، هل كل من صلح للتدريس يصلح للإفتاء؟ هل كل من رأيته مدرسا للعلوم الشرعية في مسجد من المساجد يصلح أن تستفتيه؟ الجواب، لا، لا يصلح ذلك، بل لا بد أن يكون قد بلغ رتبة الإفتاء، وليس كل من درس في المساجد يكون صالحا للاستفتاء ولا للإفتاء، فانتبهوا لذلك وفقكم الله. ومن المسائل: هل كل من ربى لحيته أو قصر ثيابه تبرأ ذمتك إذا سألته للاستدلال على علمه بهديه الظاهر؟ الجواب، أجيبوا أنتم، الجواب لا. ليس كل من أعفى لحيته وقصر ثيابه مع احترامنا لالتزامه بتلك الشرائع الدينية، ليس كل من فعل ذلك والتزم بهدي السنة الظاهر يكون صالحا للاستفتاء. وما أكثر الاستفتاء في الحج بالاستدلال بهذه المظاهر. تجد وأنت رايح للجمرات يسألك أكثر من واحد لأنه أحسن الظن فيك لما رآك بهدي السنة الظاهر، وهو يشكر على ذلك، لكن لابد أن يؤدب هؤلاء وأن يعلموا بأن المسألة دين. فانظر عمن تأخذ دينك. فليس كل من أطلق لحيته وقصر ثيابه يكون محلا صالحا للاستفتاء. ومن المسائل أيضا: اعلم، أرشدنا الله وإياك، أن الإفتاء لا يحل حراما في الواقع ولا يحرم حراما في الواقع. فإذا استفتيت في أمر محرم فأفتاك العالم بأنه حلال، ثم انقدح في ذهنك خطأ العالم فلا تبرأ ذمتك بالعمل بهذه الفتية، كقول العامة: اجعل بينك وبين النار عالما. نقول لا، فإن فتية العالم لا تحل حراما في الواقع ولا تحرم حراما في الواقع، لأنه يفتي بالظاهر والله يتولى السرائر. فمتى ما شككت أيها العامي في تحليل حرام بسبب الإفتاء أو تحريم حلال، فالواجب عليك أن تسأل عالما آخر يذهب الريب عن قلبك الذي قام بسبب فتيا العالم الأول. ولا تقل والله غنيمة، أنا كنت أظن أنها حرام فبانت حلالا أو حلال فبانت حراما. فاتق الله في ذلك، فلن تبرأ ذمتك بين يدي الله في ارتكابك للحرام أو تركك للواجب أن فلانا أفتاك أو فلانا أفتاك. فاتق الله في نفسك. ومن المسائل أيضا: هل يجب على المفتي أن يذكر الدليل حال الإفتاء أم يكتفي بذكر الحكم الشرعي؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف السائلين. فإن كان السائل عاميا لا يعرف مواقع الاستدلال ولا أوجه تنزيل الدليل، وإنما همه أن يطلب الحكم الشرعي فقط، فحينئذ يجوز للعالم أن يقتصر على قوله: هذا واجب، هذا محرم، هذا سنة، وهكذا ويسكت. وأما إذا كان السائل من طلبة العلم ممن يسترشد عن الحكم وبرهانه، فلا جرم أن الدليل هو روح الفتيا وتاج رأسها، فإذا لا بد أن يذكر الدليل إذا كان السائل يطلبه أو كان ممن يفهم وجه الاستدلال. وأما العامي الذي لا يستطيع أن يستنبط وجه الاستدلال من الدليل، فلا داعي أن نشغل العالم بذكر أدلته وبراهينه النقلية والعقلية، لأن العامية يريد إجابة السؤال فقط. شيك تضحك، ذكرت النيجيري وأنا ذكرته، بما أننا طرينا النيجيري، هذا واحد، كنت في نيجيريا يوم الأيام، فسألني إنسان عن مسألة في القبور، فجبت لها الأدلة التي أعلمها كلها من الكتاب ومن السنة والاستدلال العقلي ومن أوجه، ثم قال: يعني نفعل أو لا نفعل؟ فتبين لي أنني جاهل فعلا، وهو أنه لا يريد إلا الخلاصة، أعطى الخلاصة. بدل لا تضحك عليه مرة ثانية لو سمحت. ومن المسائل أيضا: لا يجوز لك أيها المفتي أن تفتح للناس باب التلاعب بالأدلة والشرع بكثرة دلالتهم على المخارج والتحايل، لأن من المفتين هداه الله من إذا رأى أن حكمه في هذه المسألة صار شديدا على المستفتي، صار يدل المستفتي على المخارج منها هنا وها هنا، فهذه تربية باطلة، تربية على عدم تعظيم النصوص وعلى عدم تعظيم الأدلة، فحينئذ لا يقتنع العامي بحكم الله عز وجل في هذه المسألة، لأنه تعود على المخارج التي منها هنا وها هنا. فدائما أيها المفتي عود الناس على تعظيم النص، على احترام الدليل، لا تعودهم على التلاعب بالأدلة. فمثلا تقول عقدك هذا محرم وربا، ولكن إذا كان الربا بنسبة 5% فلعله إن شاء الله يكون لك مخرج عند الله. هذا تحايل، هذا الآن تربية على التحايل. دعه يا رجل يعظم الربا، دعه ينقدح في قلبه تعظيم الربا وتعظيم تحريمه. لا تدله على المخارج، لا تبين له هذه المسائل التي تربيه على التملص والتخلص من حكم الله عز وجل بأدنى الحيل. لما كان أحبار يهود يربون أتباعهم على هذا، صار أتباعهم يستحلون محارم الله بماذا؟ بأدنى الحيل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا كما فعلت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فالمفتي الناصح للأمة وللدين ولله وللرسول ولعموم المسلمين هو من يخرج المستفتي من مجلسه وهو معظم لحكم الله، وأما من يخرج من مجلسك وهو يتأرجح ويتلاعب بحكم الله عز وجل، فأنت ما زرعت عظمة الله عز وجل في قلبه، وإنما زرعت الحيل في قلبه. فاحذر من ذلك أيها المفتي. ومن المسائل أيضا، احذر أيها المفتي من أن تخطئ لا أدري، احذر، فإن السلف يقولون من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. يقول الله عز وجل لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني من المتكلمين في العلم بلا علم. فأمر الله نبيه أن يقول الله أعلم لما لا يعلم. في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال أيها الناس لا يتكلم أحدكم فيما لا يعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. جاء رجل يسأل الإمام مالك إمام دار الهجرة عن 46 مسألة، فأجاب عن 4 مسائل وقال في الباقي لا أدري. فقال وماذا أقول لمن خلفي؟ قال قل لهم يقول مالك لا أدري لا أدري. إياك أن يأتيك الشيطان بأن كلمة لا أدري ستسقط شخصيتك وسوف تذهب هيبتك وليس هذا بجميل في حقك، فإنها تلبيس وتدليس وزخرفة، يريد أن يوقعك في القول على الله عز وجل بلا علم. فمرن نفسك على لا أدري لا أعلم، وإياك أن تتقحم العلم وأنت لا تعلم. ومن المسائل أيضا، احذر أيها المستفتي من أن تستفتي من عرف بين العلماء بالتساهل في الفتيا. إياك أن تسأل هذا الشخص، فهناك طائفة من العلماء يعرفون بين العلماء بأنهم متساهلون في الفتيا، فمثل هذا إذا شهر وعرف بذلك فيحرم استفتاؤه، فلا تبرأ ذمتك في أن تضع هذا الرجل واسطة بينك وبين الله في استنباط الحكم الشرعي أو في استبيان الحكم الشرعي. ومن المسائل أيضا باختصار، لا ينبغي لك أيها المفتي أن تقتصر في إجابة سؤالك على ذكر الخلاف بلا ترجيح أو تصحيح، إذ لا ينتفع السائل بذكر الخلاف، فهو إنما سألك إن كان طالب علم، فهو إنما سألك ليعرف قولك في هذه المسألة، وإلا فالخلاف يعرفه، وإن كان عاميا فليس هو من أهل معرفة الخلاف. فبعض المفتين يقول والله فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال هي واجب ومنهم من قال هو مندوب. نعم، السؤال الثاني هذا ما يكفي، لا يستفيد الناس من ذلك، بل لا بد من ذكر نتيجة هذا الخلاف، لأن المقصود من ذكر الخلاف إنما هو الوصول للنتائج. فذكر الخلاف إن ذكره المفتي فإنما هو وسيلة يوصله إلى ما بعده من المقصود، وأما الاقتصار على الوسائل في الفتوى وتضييع المقاصد فهذا ليس بالطريق الصحيح للإفتاء. ومن المسائل أيضا يجب عليك أيها المستفتي، أنتم تروني أحرص أني أذكر أدب لهذا وأدب لهذا، أدب لهذا أو أدب لهذا، أو أدبين لهذا وأدبين لهذا، حتى تتلاقح المسائل. يجب عليك أيها المستفتي أن تحترم العالم والمفتي حال طرحك للسؤال، وأن تتأدب معه، وأن لا تقل أدبك بأي وجه من الأوجه. ويستحب لك كذلك أن تقدم سؤالك بمنادات الشيخ بأحب أسمائه إليه، كأن تقول: ما رأيك يا أبا فلان؟ ما رأيك يا شيخنا؟ ما رأي فضيلتكم؟ ما رأي سماحة الشيخ في كذا؟ هذا من باب الأدب. وخير من نتأدب معه العلم وأهله، ونحن إذا تأدبنا معهم فتأدبنا لا يرجع إلى أشكالهم وألوانهم وأحسابهم وأعراقهم، وإنما يرجع لما يحملونه في قلوبهم من علم الكتاب والسنة. فالأدب مع العلماء أدب مع العلم، تعظيم العلماء تعظيم للعلم، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. ومن المسائل أيضا، احذر أيها المستفتي أن تشغل العلماء عن السؤال في أمر لم يقع بعده. احذر من: أرأيت يا شيخ، أرأيت يا شيخ، ما رأيك لو كان كذا؟ طيب أوقع أو لم يقع؟ الجواب: لم يقع. إذن يا أخي لا تشغلنا بالأشياء التي لم تقع، حتى إذا وقعت تكلفنا الجواب لها. فإشغال العلماء وإشغال وقت العلماء بكثرة الأسئلة الفرضية التصويرية التي لم تقع لك ولا لغيرك، هذا من إشغال وقت العالم ومزاحمة وقته، وقت من يحتاج إلى هذا العالم في سؤاله عما يقع، فاحذر من ذلك. ومن المسائل أيضا، يا أيها المستفتي، ليكن عندك مشاعر، ولا تسأل العالم في أي وقت، بل حاول أن تختار حسن الوقت الذي تسأل العالم فيه، فلا تسأله في وقت نومه، ولا في وقت قيلولته، ولا في وقت نزهته مع أهله، ولا في وقت انشغاله في خاصة نفسه وتعبداته، ولا تسأله في وقت أنت ترى أنه ليس بصالح كاشتغاله في وظيفته أو غير ذلك. حسن اختيار السؤال ينم عن أدب كبير للعلماء. وأذكر لكم طرفة، وهي أن جوالي رن في الساعة 3 أو 4 في ليلة من الليالي، وتركته الأولى والثانية والثالثة، فقلت إذن لما رن كثيرا، قلت: لعل هذا يحتاج إلى مسألة لا تتأخر. فقلت: نعم. قال: فلان؟ قلت: نعم. قال: أبسألك عن مسألة في الحج، إن من في وقت حج. طيب لعل حج العام هذا. قال: أنا قبل 10 سنوات يا شيخ حجيت وفعلت كذا. فجاءه الجواب ولله الحمد والمنة. فالشاهد أن حسن اختيار الوقت مطلوب، فلا ينبغي أن ندهم العلماء بالأسئلة والاستفتاءات في غير وقت صالح لها. ولذلك يستحب للسائل أن يسأل الشيخ: أهذا وقت مناسب لطرح سؤالي أم بعدين يا شيخ؟ هذا من باب الأدب، وما أجمل السائل إذا قال ذلك. ومن الآداب أيضا عدم استعجال الفتيا، لأن الشيخ ربما يتأمل الحجج والأقوال والأدلة وأوجه الاستدلال، خاصة في بعض المسائل التي يلقيها صاحبها الآن ويريد جوابها بعد دقيقة، وإلا سيرسل لك رسائل 10 كلها علامات استفهام: ماذا يقصد بها؟ وين جوابي؟ وين جوابي؟ وين جوابي؟ يا أخي طيب انتظر قليلا، لعلنا مزحومون لعل الشيخ مزحوم بإجابات أخرى، بأعمال أخرى، لعل الشيخ لم تتضح له الإجابة فيحتاج إلى مراجعة أدلة أو مراجعة أو استشارة أحد من أهل العلم. لما تتعجل؟ فاستعجال واستصدار الفتية من الشيخ هذا ليس من الأدب، لا في صدر ولا ورد، فانتبهوا لذلك. ومن المسائل أيضا ينبغي للمستفتي أن يقبل عند إجابة الشيخ بكليته على سماع الفتية، وألا يشغله عن سماع فتية الشيخ شيء من الشواغل، لا رن الجوال ولا حكة راس ولا اشتغال بالساعة ولا تقليب رسائل، ما دمت أنت السائل وأنت أشغلتني بسؤالك والإجابة عنه، فإذا لابد أن تكون مقبلا على سماع إجابة الشيخ بكليتك، بكل عقلك وفكرك وسمعك وما آتاك الله من قوة إدراك وفهم. أظهر للشيخ اهتمامك بإجابته. وأما الاشتغال بالجوال أو اصبر اصبر يا شيخ شوي اصبر اصبر شوي ويروح يكلم واحد ثاني أو يشتغل بأشياء أخرى، هذا مما لا ينبغي. ومن المسائل أيضا أيها الإخوان، ما حكم الاستفتاء بواسطة؟ الجواب لا بأس به، لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما عنت له مسألة في قضية المذي استحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الواسطة في الاستفتاء، ولو كانت حراما لأنكرها، وإقراره صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. لكن ينبغي لك أن تختار الوسيط المناسب ذا الفهم الثاقب، أما أن ترسل إنسانا للعالم وهو وأنت تعرف أنه غبي أو أنه أحمق أو أنه لا يستجمع ما يقال له، فهذا من عدم تعظيم الشرع. ومن المسائل، احذر أيها المستفتي أن تقاطع الشيخ حال جوابك، وإن عرض لك في أثناء الجواب شيء من الإشكالات على فتي الشيخ فانتظر بها، انتظر بها حتى يكمل الشيخ جوابه، لعل ما عرض لك من الإشكال سيأتي جوابه في آخر الفتية، لأن بعض العلماء يرتب الإجابة فيبدأ بمجملها ثم بمبينها، أو يبدأ بعمومها ثم بخصوصها، أو بمطلقها ثم بمقيدها، فانتظر قليلا، لا تشغل الشيخ بكثرة المقاطعة، لعل جواب إشكالك سيأتيك فيما بعد. ومن المسائل أيضا، احذر أن تسأل الشيخ تعنتا وإظهارا لعجزه، احذر من أن تتعنت في سؤالك. لا يجوز الاستفتاء إلا إذا كان مقصود السائل معرفة حكم الله عز وجل واسترشاد الشيخ والاستهداء بكلام الشيخ واستبيان الشيخ في هذه الفتية، لكن بعض قليلين الأدب وما أكثرهم في هذا الزمان ما يسأل مسترشدا ولا مستفهما، وإنما يسأل متعنتا معاندا متكبرا مريدا لإظهار عز الشيخ، يراجع المسألة في كتب ثم يسأل الشيخ: شيخ ما قولك في كذا وكذا؟ فإذا قال الشيخ في قولي كذا وكذا، طيب كيف تقول في كذا؟ وكيف تقول فيما قاله ابن موفق بن دين قدامة؟ وكيف تقول فيما قاله الإمام النووي؟ طيب أنت إذا محضر المسألة تسألني لماذا؟ إنما فقط تعنتا أو إظهارا للتفوق على الشيخ أو إظهار عجز الشيخ أمام الناس. قليل أدب اللي يفعل هذا، قليل أدب يستحق أن يعزر تعزيرا بليغا يردعه وأمثاله عن أن يتسلق على ظهور العلماء بمثل هذه التصرفات القبيحة القذرة. ومن المسائل أيضا، ينبغي لك أيها المفتي إذا كان عندك طلاب علم أن تستشيرهم فيما يحتاج للاستشارة فيه، لعل منهم من يحفظ ما لا تحفظ، لعل منهم من قرأ ما لم تقرأ، لعل منهم عنده تفصيل أو تقسيم في تلك المسألة، فإن تلاقح أفكار طلبة العلم والعلماء في المسألة الواحدة مما يجعلها بعيدة عن الخطأ، بل مما يجعلها موافقة للصواب غالبا والله أعلم. ومنها أي ومن المسائل، ينبغي لك أيها المفتي أن تراعي في إفتاءاتك أحوال المستفتين، فإفتاءك للعوام يجب أن يكون بألفاظ غير ألفاظ الطلبة، فينبغي لك أن تبسطها على العوام وأن لا تدخلهم في خلاف ولا تدخلهم في أوجه استدلال ولا تدخلهم في أصول وقواعد إذا كانوا عواما، وأما طلبة العلم فيختلف الإجابة معهم بكثرة التفاصيل والتقاسيم التي يحتاجها الطالب، ولكل مقام مقال. ومن المسائل أيضا، ما حكم إفتاء الناس بالأحوط؟ ما حكم إفتاء الناس بالأحوط؟ أقول لا بأس بذلك إذا كان العمل بالأحوط ممكنا، لا بأس أن تفتي الناس بالأحوط إذا كان العمل به ممكنا، كأن تسألك امرأة: يا شيخ أزكي ولا ما أزكي حليي؟ فقل لها: والله بعد نظر في الأدلة وجدنا أن ما في زكاة، لكن الأحوط لك أن تزكي، فإنها إن زكت وكانت عند الله واجبة قد قامت بالواجب، وإن لم تكن عند الله واجبة فستكون صدقة من الصدقات. إذن العمل بالأحبط ممكن وهي منتفعة به على كلا الصورتين ولا ضرر عليها فيه، فهي منتفعة سواء أكان واجبا أو مندوبا. فإذا كان عمل المستفتي بالأحبط ممكنا وهو منتفع به في الصورتين فلا بأس أن يفتي العالم بالأحبط في هذه المسألة. ومنها كذلك ينبغي أن يستفتح المفتي فتياه بعبارات التعظيم لله كقوله الحمد لله وأن أو نحوها، ويختمها بعبارات رد العلم إلى عالمه كقوله والله أعلم. وقد كان الإمام مالك ربما ختم فتياه أو تعليمه أحيانا بقوله هذا ما توصلنا إليه وإن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وكان مشائخنا بعض مشائخنا يختمون فتاواهم بقولنا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ومنها أيضا هل يجوز للمستفتي أن يستحلف المفتي على صحة فتوى؟ هل يجوز أن للمستفتي أن يستحلف المفتي على صحة فتوى؟ الجواب لا يجوز ذلك، وهذا من قلة الأدب، لأنك إنما اخترته وخصصته بالسؤال لثقتك في أنه صار أهلا للإفتاء وبيان الحكم الشرعي، فلا ينبغي لك أن تقل أدبك على الشيخ وأن تشك في معلومته فتستحلفه، ولأن استحلافه لا يجعل الباطل حقا ولا الحق باطلا، فإذا هو قلة أدب لا يجنى منها أي مصلحة. هل يجوز للمفتي أن يستحلف السائل عن حقيقة واقع سؤاله؟ يعني أن فهمتم هذا؟ كأن يقول تبون نصلي ونعود نكمل بعد الصلاة؟ بقى 6 دقائق؟ تبون نصلي أجل ونرجع بعد الصلاة حتى لا نطيل؟ نرجع بعد الصلاة، بقي مسائل بسيطة نكملها إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا عند مسألة استحلاف المفتي للمستفتي. الجواب نعم يجوز له ذلك ولا بأس به إذا توارد شيء من الإشكال في قلب المفتي في صدق المستفتي فيما طرحه من السؤال. فإذا استحلاف المستفتي للمفتي لا ينبغي، وأما استحلاف المفتي للمستفتي عند ورود شيء من الاحتمالات فإنه لا بأس به إن شاء الله. فإن قلت وهل ثمة مخرج للمفتي عن استحلاف المستفتي؟ فأقول نعم، وهي أن يقدم المفتي فتياه بقوله إن كان الأمر كما ذكرت فجوابه كذا وكذا، فهي فتيا معلقة. إذا كان المستفتي مثلا سيغضب من استحلافك له ونحو ذلك فقل إن كان الأمر كما ذكرت فجوابه عندي كذا وكذا، ولا بأس بذلك. ومن المسائل أيضا إن من قلة الأدب أن تعارض فتيا عالم بفتيا عالم آخر. إياك في مجلس الإفتاء وبيان الحكم أن تقول الشيخ الفلاني يعارض فتياك، العالم الفلاني قال بخلاف ما تقول، فإن هذا من قلة الأدب التي تحتاج إلى تعزير صاحبها وإلى معاقبته، لا سيما إذا كان من طلبة العلم الذين يعرفون كيفية التعامل مع العلماء ويعرفون أن هذا من مجانبة الأدب مع العلماء. إياك، خذ فتوى هذا العالم سواء قبلتها أو لم تقبلها، ولكن إياك في مجلس تعليمه وإفتائه أن تقول إن الشيخ الفلاني عارض فتياك بكذا وكذا. ولكن لك أن تقول ما قولكم يا شيخ في من قال كذا وكذا، فكيف الجواب عنه من غير نسبة الفتيا إلى صاحبها؟ لأن مقامات العلماء مقامات انتفاع وبيان، ليست مقام يضرب بعضه بعضا. ومن المسائل أيضا ينبغي للمفتي حال إفتائه في المسائل الخاصة والعامة أن يراعي أعظم أصل في الشرع، وهي تحقيق المصالح بإفتائه ودفع المفاسد. فإن الإفتاء من التعليم، والتعليم مبني على تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا رأى العالم أن إفتاءه مما يدفع مصلحة ويجلب مفسدة فإنه يسعه السكوت عن الإفتاء، يسعه السكوت عن الإفتاء. فسكوت العالم عن بيان حكم الله في مسألة من المسائل إذا سئل عنها سكوتا مبنيا على مراعاة المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها ليس من كتم العلم المحرم شرعا. لا يدخل العالم في وصف كتم العلم إلا إذا كتم علما المصلحة إخراجه، أما إذا كتم علما إخراجه فيه مفسدة فإنه يجب عليه أن يكتمه حينئذ. ولذلك باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متى ما انفرد عن المصالح والمفاسد انخرط نظامه، باب التعليم متى ما انفرد عن المصالح والمفاسد انخرط نظامه وصارت آثاره السيئة أعظم من مصالحه المرجوة المطلوبة، وباب الإفتاء متى ما عزب عن ذهن العالم وقت الإفتاء تحقيق المصالح ودفع المفاسد في فتاواه وفي تعليمه للناس حينئذ سوف يكون فساد فتياه أكثر من صلاحها. لو سألك أحد الناس عن كفر هذا الحاكم الذي هو أحد أفراد دولته وأنت تعلم أن هذا الرجل طائش ولا يدري عن منازل المصالح والمفاسد، ورأيت أنك لو أخبرته بأنه حاكم ظالم لأدى ذلك إلى نشوء الخروج أو نزع اليد والسمع والطاعة منه وإثارة القلاقل والفتن في البلد، فحينئذ يشرع لك أن تسكت عن تكفيره أو الإفتاء بكفره، يشرع لك ذلك. ما يجيك أحد والله يصفك بأنك تداهن الطغاة أو الخرابيط اللي نسمعها على بعض أهل العلم إذا سكتوا عن مثل هالمسائل، هذه خرابيط الشباب وحماسهم. ولكن العالم ليس بوقا، العالم ليس بوقا، ليس بوقا يتكلم بما يريده الناس، بل العالم لا يتكلم إلا إذا كانت المصلحة الخالصة أو الراجحة في كلامه، ولا يسكت إلا إذا كانت المصلحة الخالصة أو الراجحة في سكوته. فإذا سكوت بعض العلماء عن بعض الفتاوى لمراعاة المصالح والمفاسد له أصله الشرعي وليس من كتم العلم الممنوع شرعا. ومن المسائل أيضا يستحب لك يا طالب العلم أن تربط العوام بعلمائهم في المسائل كلها حتى وإن أفتيتهم في بعض المسائل، فيستحب لك أن تنبههم بأنك لا تزال صغيرا في الطلب وأن العلم دين، وكان ينبغي لك أن تسأل هؤلاء ولا تقصدني أنا، فمن أنا حتى أقصد، من باب تربية الناس على ربط قلوبهم بعلمائهم الكبار. وقد سألت بعض المشائخ الذين لا ينقصهم سن ولا علم ولا منزلة ولا شهادة، فقال لي في فتياه شيخنا الشيخ ابن عثيمين أفتى بكذا وكذا، فأعجبتني فتياه مع أني أعلم أن رأيه غير رأي الشيخ محمد، لكن أنا جيت أسأله عن رأيه، لكنه ربطني مباشرة بذلك العالم، فذلكة بسيطة فيها تربية الأمة على ربط العامة بإيش؟ بعلمائهم. شيخنا الشيخ محمد يفتي بكذا، ما أجملها، خرجت على يعني من فيه كالعسل، ووقرت في قلبي كالماء العذب الزلال السلسبيل في اليوم القائض. هكذا ينبغي لطلبة العلم أن يربوا، فلا يفرح الإنسان بكثرة من يسأله، بل يفرح بكثرة من يحيلهم على هؤلاء العلماء، لأنه بذلك يبني أمة تعرف مقادير العلماء، لأنه بذلك يبني أمة تعرف من تسأل. وبناء الأمة خير عند الله عز وجل من مجرد كشف إشكال في سؤال، أنت قد تجيبه، لكن كونك تربيه على أن يطرق أبواب من هو خير منك هذا أولى وأحرى. ومن المسائل أيضا ينبغي للمفتي حال إفتائه أن يحرص ألا ينسب رأيه لله ولا ينسب حكمه للشرع، وإنما ينسبه لخاصة نفسه، فلا يقول حكم الله في هذه المسألة أنها حرام، حكم الله في هذه المسألة أنها حلال، وإنما تقول والله أنا أرى في هذه المسألة أظن أن الحكم كذا، فانسب فتياك لك لا للشرع ولا لله. فإن قلت أو يكون هذا في كل المسائل؟ الجواب لا، وإنما في المسائل الاجتهادية التي تحتمل الأقوال، في المسائل الاجتهادية فقط. لكن يسألك إنسان هل تخرج الشمس من مغربها ولا لا، تقول والله رأيي أنها ستخرج، نقول لا، أضف هذا إلى الله، لأن ثبوتها قطعي متفق عليه، فأنت تنسب هذا الحكم لله في حال كونك قاطعا بصحته أنه هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المسائل الاجتهادية التي أنت بنيت الحكم فيها على غالب ظنك، فهنا لا ينبغي لك أن تجزم بأن ما توصلت إليه من مسائل الاجتهاد أنه هو عين حكم الله، إذ قد يكون حكم الله في الطرف الآخر ليس في طرفك أنت، ليس في طرفك أنت. هذا رأيي، أظن كذا، فتياي على كذا، لكن لا تقل حكم الله كذا وكذا في المسائل الاجتهادية، أو رأي الدين أو رأي الشرع. حتى المستفتي لا ينبغي له أن يقول ما حكم الله في كذا، ما رأي الدين في كذا، وإنما يسأل عن الحكم الذي توصل إليه المجتهد أو العالم. ما رأيك، ما حكمك في كذا، أي حكم تبليغي بياني، لا حكم إنشائي. إنشاء الأحكام من الله، لكن بيانها وتبليغها من وظيفة العلماء. ومن المسائل أيضا أيها الإخوان الكرام الفضلاء الذين أطلت عليهم وأعتذر لهم، هل يجوز الاقتصار على أخذ الفتيا من مؤلفات العلماء في الإفتاء؟ بمعنى أن هناك كتبا كثيرة انتشرت في الإفتاء، ولا لا؟ هل تجعل هذه الكتب واسطة بينك وبين الله في التعرف على ما يلم بك من المسائل؟ الجواب لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن شريطة أمرين. لا بأس بذلك لكن شريطة أمرين، يعني بشرطين. الشرط الأول أن يكون القارئ عارفا بمفاتيح فهم كلام العلماء، لأن العالم قد يصدر فتواه بكلام أو بعبارات لا يفقهها العامي، فالعامي يعرف أن يقرأ لكن ليست عنده روح فهم كلام العلماء، وليس كل من عرف القراءة تكون عنده هذه الأهلية في معرفة كلام العلماء. فإذا لابد أن في الاكتفاء بفتيا تلك المصادر أن يكون القارئ من طلبة العلم العارفين بمواضع كلام العلماء. الشرط الثاني أن يكون مصدر الكتاب موثوقا من مصادره الأصيلة، بمعنى أن يكون الشيخ في بدايته قد قدم له أو صحح فتاواه ونحو ذلك. وأما تلك الكتب المنقولة في الفتاوى وليست صادرة عن أصحابها فلا ينبغي الاكتفاء بها، لأن من طلبة العلم من يأتي إلى فتاوى بعض فتاوى الشيخ ابن باز ويأخذها، ليس ابن باز نفسه أقر، ولكن هو أراد أن يجمع فتاوى العلماء من ها هنا وها هنا. هنا لا تبرأ ذمتك، لأنه ربما نقل كلاما على فهمه هو، لأن الكلام والفتية الآن منسوبة إلى المؤلف، لأنه ربما قدم فيها وأخر أو حذف بعض جزئياتها التي يرى هو أنها غير مهمة ويرى السائل أو القارئ أنها مهمة، أو يرى أن حذفها لا توجب إشكالا بينما توجب إشكالا عند غيره. فإذا كانت هذا الكتاب صادرا من مصدره الموثوق، يعني من مصدره الذي أفتى به إما بتوقيع أو تقديم أو اشتهار، وكان القارئ عارفا بمواضع كلام العلماء، فحينئذ لا بأس أن يقتصر وأن ينسب لهذا العالم الفتية الفلانية بمجرد أنه قرأها في كتبه. فهمتم هذا؟ وأما العامي فلا ينبغي له الاقتصار. أنصاف المثقفين اللي ما عندهم علم بمعرفة مواضع كلام العلماء ما ينبغي لهم أن يقتصروا على أخذ الفتاوى من مصنفات العلماء في الفتية. ومنها كذلك الفتية بيان لحكم الله عز وجل على حسب اجتهادك، فلا مجال فيها للأحساب والأنساب والقبائل والمجاملات، لا ينبغي أن يدخل في الفتية مجاملات عرقية أو بلدية، لا ينبغي أن يدخل في الفتاوى مجاملات، لأنك الآن موقع عن الله، وهذا الحكم منسوب للدين والشرع على حسب ما تراه أنت وتجتهد فيه، فلا ينبغي لك أن تجامل في الفتيا ولا أن تسقط ما يجب لمجاملة، ولا أن تخفف الأمر الثقيل في الفتيا لحسب أو نسب، هذا كله لا يجوز. فالفتوى بيان للشرع ولا مجال فيها للمجاملات ولا لجبر الخواطر، ولا لجبر الخواطر. ومن المسائل أيضا هل يجوز للمفتي أن يعاقب السائل بعدم إعادة الجواب؟ إذا طلب السائل إعادته؟ هل يجوز للمفتي أن يعاقب السائل بعدم إجابته مرة أخرى إذا طلب السائل إجابته؟ الجواب: هذا فيه تفصيل، لأن العقوبة لابد أن تكون على جرم. فإذا كان أصل طلبه للإعادة تشاغله هو عن سماع فتي الشيخ، فأراد الشيخ أن يعزره أو يعاقبه بعدم إعادة الجواب ليربيه على حسن الاستماع للسؤال، عفوا، على حسن الاستماع للجواب بعد ذلك، فهي معاقبة في محلها ولا بأس على الشيخ بذلك، لأنه امتنع عن الإعادة من باب تدريبه، تعليم السائل على أنه هو الذي فوت مصلحة الاستفادة من الجواب الأول لأنه تشاغل بما هو دونها مصلحة. فإذن أنت وما شئت لن أعيد الجواب، لأنك اشتغلت عني بالجوال لن أعيد الجواب. وأما إذا كان أصل طلب الإعادة هو الاستيضاح، هو الاستيضاح من جوانب مشكلة في الفتوى، فلا بأس، بل وينبغي، بل ويجب على الشيخ أن يعيدها مرة أخرى، لأن أصل الاستفسار ليس في أمر يستوجب عقوبة السائل. فإذا كانت أصل طلب السؤال في أمر يعاقب عليه أو يعزر السائل فلا بأس بمعاقبته وتعزيره بعدم إعادة الفتية، وإذا كان السائل لم يتجانف لإثم ولا داعي لتعزيره أو معاقبته، وإنما كان مبدأ استفساره مرة أخرى لجوانب مشكلة في الفتية، فلا بأس بإعادتها مرة أخرى. ومن المسائل أيضا: احذر أن تواجه المفتي بعدم الرضا بفتياه أيها السائل، فليس هذا من الأدب. فإن لم ترضى بفتياه فاجعل عدم الرضا حبيس بطنك، إياك أن تخرجه على جوارحك من تأفف أو إخراج لسان أو هز رأس بعدم الموافقة أو إعراض عن الشيخ أو أن تهز يدك في وجهه استدلالا على أنك لم ترضى. إياك أن تواجه الشيخ بعدم الرضا بفتية، فقد نصح لك وأخلص في الفتية، فكونها عاد لم توافق الحق أو لم توافق ما تريد أو لم توافق فتوى العالم الثاني الذي تعلمه أنت، فلا حق لك أن تظهر عدم الرضا أمام الشيخ بأي صورة من صور عدم إظهار الرضا، إما بإشارة أو مقالة، إما بإشارة يعني بحركة أو بمقالة، لا تظهر ذلك أبدا من باب احترام الشيخ. نسأل الله الأدب، نسأل الله الأدب. ومنها أيضا: ما هو الاستفتاء الاستغلالي؟ وقد كثر في هذا الزمان. ما هو الاستفتاء الاستغلالي؟ أولا لا بد أن نتصوره ثم نبين حكمه، وهي أن من الناس من يأتي يسأل الشيخ لا ليسترشد منه أو يستفهم، ولكن ليستغل فتياه في تحقيق بعض مآربه. فمتى ما كان استفتاؤك بقصد استغلال فتي الشيخ في مآرب أخرى غير الاهتداء والبيان وطلب الحق، فإن استفتاءك يحرم، كاستفتاء بعض الجهات الأمنية للمشائخ عن آرائهم في بعض المسائل لا لتسترشد تلك الجهة الأمنية بفتي الشيخ، ولكن لتؤخذ ضده أو تكتب في تقريره أو تكتب في ملفه، هذا محرم لا يجوز، وندين الله عز وجل بأنه محرم ولا يجوز، لأن هذا من الاستفتاء الاستغلالي. ما رأيك في الحاكم الفلاني؟ إيش رأيك في الجماعة الفلانية يا شيخ؟ وهو لا يريد الاستفسار، وإنما يريد معرفة رأي الشيخ ليكتب في ملفه الأمني، هذا محرم لا يجوز. هذا من البحث عن الخلل، هذا من البحث عن الأمور القادحة، هذا من تنبيش الأسرار. لا شأن لك بما يبطنه في قلبه، لك الظاهر، والله يتولى السرائر، تنبش دواخل الناس لماذا؟ هذا محرم لك، من الذي أجاز لك ذلك؟ هذا محرم ولا يجوز لأي جهة من الجهات أن تفعله تعبدا لله عز وجل. وكذلك بعض الطلاب ربما يغالب زميله في مسألة فيريد أن يظهر صحة قوله فيسأل الشيخ: شيخ وش رأيك في اللي كذا وكذا؟ فهو لا يريد بسؤاله إلا استغلال فتي الشيخ في نصر قوله، هذا محرم لا يجوز. أنتم معي في هذا ولا كلامي واضح ولا مو واضح؟ ما يجوز، هذا واقع بين الناس الله يهديهم، هذا واقع بين الناس، يسميه العلماء الاستفتاء الاستغلالي، وهو أن تستفتي عالما لا لتسترشد منه، وإنما لتستغل فتياه في شيء آخر. وكذلك منها أن تكون جماعة تستفتي شيخا من المشائخ فيحرم عليها الجهاد، فتستفتي عالما آخر لتستنبط منه جواز الجهاد فتحج فترسلها لذلك العالم. فهم إنما يريدون تحقيق مرادهم وتحقيق شهواتهم بهذا الاستفتاء الاستغلالي. فإياك، إياك أن تنزل مرتبة العلماء أو تلعب بقدرهم العالي السامي بمثل هذه الأسئلة القبيحة ذات المقاصد الخبيثة. ومن المسائل أيضا، ما حكم تصنيف المفتين؟ ما حكم تصنيف المفتين؟ الجواب: تصنيف المفتين يجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز. فيجوز إذا كان التصنيف حسب فنونهم التي يتقنونها، فإذا أردت سؤالا في الحديث فاسأل الشيخ عبد العزيز الطريفي مثلا، لأنه متفوق في هذا الفن، راسخ العلم فيه رسوخا عظيما، فاق أهل زمانه في هذا الفن على وجه الخصوص. وهذا مجرد مثال ترى، لا يؤخذ منها أي اعتبارات أخرى. وإذا أردت أن تسأل في العقيدة فاسأل شيخنا الشيخ صالح الفوزان، فما أفتاك به فخذه وأنت مطمئن. هنا تصنيف للمشائخ ولا لا؟ لكن تصنيفهم حسب فنونهم التي يتقنونها ويضبطونها، والأمة تعتمد عليهم فيها اعتمادا لا مزيد عليه. بل أنت الآن إذا أردت مسألة في الحديث، هل بتروح تفتح تفسير ابن كثير؟ الجواب لا، بتروح تفتح الكاشف للذهبي، تقريب التهذيب لابن حجر ولا لا؟ أنت تعرف تخصصات العلماء، فإذا كان تصنيف العلماء حسب تخصصاتهم فهذا تصنيف جائز سائغ وله أصل في الشريعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقضاكم فلان وأعلمكم بالحلال والحرام فلان ولا لا؟ فإذا صنف أصحابه حسب ما يتقنونه وهذا لا بأس به، ولكن المشكلة في التصنيف الشهواني، تصنيف الاشتهاء، وهي أنك تصنف العلماء على حسب ما تريده أنت، بمعنى أنك إذا أردت مسألة في تحليل بعض العقود لا تسأل الشيخ ابن عثيمين، ابن عثيمين رحمه الله ما عنده في هالعقود إلا حرام، طيب أسأل مين؟ أسأل العالم الفلاني، هذا ما شاء الله عليه عنده بعض بدأنا نصنف أجل العلماء على حسب شهواتنا. طيب، وسمعتها والذي نفسي سمعتها بإذنها، قال: ومن سألت في مسألة الحاكم هذه؟ قال: سألت الشيخ، قال: ما لقيت إلا ذاك، ذاك ما عنده إلا أطيعوا الحاكم أطيعوا الحاكم. طيب أسأل مين؟ يا أخي أسأل فلان وفلان من الشباب اللي عندهم حماس وطيرة شوي. إذن ليس مقصودك أنت أن تتعرف على حكم الله أنت الآن، أنت صنفت المشايخ والمفتين على حسب هواك وشهوتك. اسأل في مسائل الربا الشيخ الفلان، اسأل في مسائل الحجاب الحجاب، لا تسأل فلان، اسأل فلان. الغناء لا تسأل فلان، اسأل فلان. الله الله الله، هذا التصنيف المحرم، وهو واقع في هذا الزمان ولا مو واقع؟ واقع في هذا الزمان، والله واقع، واحذروا منه، احذروا منه، احذروا منه أشد الحذر. لا يكون همك في الاستفتاء إلا طلب الحق المتفق مع ما يريده الله عز وجل على حسب ظن الشيخ. وأما أن تصنف المشائخ تصنيف اشتهاء لا تصنيف فنون فهذا محرم. فإذا التصنيف المقبول هو تصنيف الفنون، وأما التصنيف الممنوع المحرم فهو التصنيف المبني على الشهوة وتحقيق المرادات. فتصنيف العلم مقبول وتصنيف الشهوات مرفوض. مسألة: هل يأثم المفتي إذا أخطأ في اجتهاده وفتياه؟ هل يأثم؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف سبب الخطأ، لا نقول يأثم مطلقا ولا نقول لا يأثم مطلقا، وإنما يختلف باختلاف الخطأ. فإن كان خطأه ليس عن تقصير من اجتهاد ونظر وتحري للحق فهذا لا إثم عليه مطلقا، بل له على اجتهاده أجر، فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، للحديث المعروف: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وأما إذا كان سبب خطئه تقصيره هو في البحث والنظر واستعجاله في إصدار الفتية قبل المراجعة في الأمور المشكوك فيها أو المحتملة عنده، فلا جرم أنه آثم في هذا الخطأ. المسألة التي بعدها قريبة منها، وهي فتياه التي أصدرها خطأ وعملت بها الأمة خطأ، هل يتحمل هو آثام الأمة التي عملت على خطأ؟ هل يتحمل هو آثام الأمة بسبب كونه أفتاهم خطأ؟ تقول تحميله لآثام الأمة فرع عن تحميله ذنب نفسه. وإذا مرة أخرى ولعلكم تفقهونها، تحميله لآثام الأمة فرع عن تحميلنا أو عن حمله هو لذنب نفسه. من يشرح لي هذا؟ نعم، فلا يتحمل لا إثمه ولا إثم من أفتاهم خطأ، لأن انتفاءه للإثم في خاصة نفسه يوجب انتفاء تحميل غيره عليه. ممتاز. نعم، وإن كان أحسنت. فهمتم جواب الشيخ فهد؟ جواب هذه المسألة أن نقول إذا كان خطأناه في خطأه وأثمناه خطأ إثم بسبب تقصيره في إصدار الفتية، فلا جرم أن كل من عمل خطأ بهذه الفتية فإثمه على من أفتاه خطأ، وهذا يجعل منصب الإفتاء منصبا خطير جدا. وأما إذا كنا أصلا ننفي الإثم على المفتي لأنه ما أفتى إلا بعد التحري الكامل والاجتهاد الكامل وتقصي حكم الله عز وجل وبذل قصار الوسع في درك الحق، ولكن صارت فتياه خطأ، فليس عليه لا إثم نفسه ولا إثم من عمل بفتياه خطأ. فإذا تحميله إثم غيره فرع عن حمله لإثم نفسه هو، فمن حملناه الإثم حملناه إثم غيره، ومن نفينا الإثم في حقه نفينا عنه إثم غيره. ولعل كلامي واضح. ومن المسائل أيضا، ما حكم فتيا المفضول حال وجود الفاضل؟ سننتهي إن شاء الله، سننتهي قريبا. تفضل عبد العزيز. اللي بيروح ترى محلل ومباح، اللي بيروح يروح، احنا بنقعد لا نخلص مسائلنا. ما حكم فتيا المفضول مع وجود الفاضل؟ الجواب لا ينبغي إلا بإذنه. فقد عرضت فتية أو رؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في المجلس أبو بكر، فقال دعني أفسرها يا رسول الله، وقال أعبرها، فأذن له ففسرها بين يدي رسول الله. فأفتى المفضول مع وجود الفاضل لكن بإذنه، ولا ينبغي للمفضول أن ينتدب إلى الفتية وإلى إصدار الحكم مع وجود الفاضل. وما أكثره في هذا الزمان، يتكلم الطالب الصغير في مجلس فيه بعض طلبة العلم أو المشائخ الكبار، وهذا لا ينبغي. ومن المسائل أيضا، ينبغي للمفتي أن يعرف عرف المتكلم بسؤاله في سؤاله، فإذا كان السائل من غير بلدك ويختلف عرفه عن عرفك أيها المفتي، فيجب عليك أن تحرص على أن تتعرف على بعض المصطلحات، على معاني بعض المصطلحات التي ترد في كلامه، إذ قد يقصد بها معنى آخر في عرفه غير العرف الذي تقصده أنت، فيكون جوابك مبنيا على العرف الذي تقرر عندك، بينما السائل يريد عرفا آخر. لو قال لك إنسان من الكويت يا شيخ أنا حلفت ألا أدخل داري فدخلت البيت، فما حكمي يا شيخ؟ فيجي العالم النجدي يقول عليك كفارة لأنك دخلت الدار. هل هذه الفتية صحيحة؟ الجواب لا. لما؟ لأن الدار يختلف عرفها، فالدار في عرف أهل نجد اسم للمقدمة، مقدمة البيت والصالة وجميع ما يتعلق بالدار، لكن الدار في عرف أهل الكويت إنما هي غرفة نوم الإنسان فقط، فأنت حملته كفارة قبل أن تتعرف على عرفه في هذه اللفظة. فيا أيها المفتي، متى ما كان السائل من غير عرف أهل بلدك فاحرص على استنباط معنى بعض الألفاظ التي تجري في سؤاله واستنباط أحكامها. ومن المسائل أيضا، ينبغي لك أيها المفتي أن تكثر من دعاء الله عز وجل بالتوفيق، فإن إصابة الحق توفيق من الله عز وجل، والتوفيق بما أنه بيدي الله، فاستدر توفيق الله عز وجل بكثرة دعائه والانطراح بين يديه واللجأ عند عتبة عبوديته متضرعا متمسكنا له أن يفتح له أن يسدد قلبك ولسانك لموافقة الحق وأن يشرح صدرك لمعرفته وأن يهدي عقلك له. فالمفتي لا ينبغي له أن يعرض عن تلك البوابة الكبرى العظيمة وهي بوابة كثرة الدعاء بالتوفيق وإصابة الحق. أكثر من دعاء الله عز وجل وليكن دعاؤك بالتوفيق كثيرا وبالسداد وبإصابة الحق وبموافقة الدليل كثيرا، فالله عز وجل ينيخ لك بإذن الله عز وجل أسباب التوفيق، ومن وفقه الله عز وجل لإصابة الحق فقد أراد الله به خيرا. ومن المسائل اعلم أن الإفتاء عبادة، فاحرص أن تكون قائمة على ساق الإخلاص لله عز وجل وبيان النصح. لا يكن إفتاؤك تسميعا ولا رياء ولا إظهارا للفضل والشرف أو أنك بلغت من الرتبة المنزلة العليا، لا، وإنما راقب قلبك أيها المفتي وأخلص في ألفاظك، ولا يرين الله عز وجل من قلبك إلا كمال الإخلاص وكمال النصح للأمة. ومن المسائل أيضا الإفتاء يكون على حسب ما يظهر من السؤال، ولا شأن للمفتي بما يخفيه السائل في ثنايا سؤاله، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فلا تلم المفتي إذا نقلت لك فتواه حتى تسمع السؤال الذي طرح على المفتي أولا، لأنك ما ينبغي لك أن تنكر على المفتي إذا سمعت فتياه حتى تسمع السؤال، لأنه ربما يكون السؤال الإجابة مبنية على سؤال معين طرح على المفتي فيستغلها السائل ويقول المفتي يقول جائزة، وانت تقول حرام، كيف تقول انت حرام والمفتي يقول جائزة؟ نقول انت وش سألت المفتي عنها أول؟ أعطنا نص سؤالك أول. فهمتم هذا؟ فاحذروا من تلك المزالق والحيل التي يدخل منها البطالون. فالمفتي إنما يفتي بالظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. جاني رجال وقال والله أنا سأعقد عقدا مع البنك صورته كذا وكذا، فقلت إذا كانت صورته كذا وكذا فهي جائزة إن شاء الله. فنقل فتياي لعالم آخر يقول بالتحريم، فقال ما أظن يقول جائز. إيش قلت له أنت؟ قلت والله قلت كذا وكذا. لا، قال لا، أخفيتها الزيادة التي ستؤخذ منك فيما لو تأخرت في السداد، وهو ما قال لي هذه الزيادة، وإنما أبدى لي عقدا صحيحا ليس فيه مأخذ من المآخذ. فهل المفتي آثم في هذه الحالة؟ الجواب لا، لأن الإفتاء يكون على حسب الظاهر، والله يتولى السرائر، ما تخفيه أنت في قلبك ما ندري عنه. ومنها كذلك من المسائل يا أمة محمد، القاعدة تنص على أن الفتاوى المشروطة يجب أخذها بشروطها، لأننا نرى من الناس من يستفتي شيخا فيفتيه بفتوى مشروطة بشروط أو مضبوطة بضوابط، صح؟ لكنه يأخذ أصل الفتوى ويلقي الشروط خارجا. استفتي بعض العلماء في التمثيل فأفتى بالجواز بسبعة شروط، أخذوا الجواز وألقوا الشروط. استفتي بعض العلماء في حجاب المرأة في دول الغرب إذا خافت على نفسها فأفتى الشيخ بشروط فأخذوا جواز الكشف وأهملوا إيش يا جماعة؟ أخذوا وأهملوا الشروط. استفتي بعض المشايخ في وصل الشعر فأجاب الشيخ بأنه إذا كان لإخفاء عيب فلا بأس به، وإذا كان لمجرد طلب كمال التجمل فحرام، فأخذوا لا بأس به وتركوا الشروط الأخرى. فإذن الفتوى المشروطة لا يجوز لك أن تفصلها عن شروطها. إن كنت تريد أن تنسب القول للشيخ فإياك أن تقول الشيخ الفلاني أجاز كذا، إذا كانت فتياه مبنية على شروط حتى تأخذ بشروطها وتبين شروطها كلها. بل فتوى التصوير الفوتوغرافي التي تنسب للشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد يقول بجوازها مشروطة بشروط، نسبوا القول بالجواز للشيخ محمد وتركوا شروطه. هل هذا من البر؟ هذا من المخادعة وختل العلماء، لأنه يريد أن يستصدر منك فقط جائز ولا حرام بس، ما بعد كلمة جائز لك يا شيخ جزاك الله خير، ما بعد كلمة حرام لا تشغل نابه. هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. الفتوى المشروطة يجب أن تؤخذ بكافة شروطها، وإلا لا يجوز لك أن تعمل بفتي الشيخ، ويحرم أن تعمل بفتي الشيخ إلا بكامل متعلقاتها من شروط وقيود وضوابط. ومنها كذلك هل تختلف الفتية باختلاف الزمان والمكان؟ الجواب نعم. إذا سألت عالما قبل 10 سنين أو أقصر بين الدلم والرياض، فأفتاك بالقصر قبل 10 سنين، ثم جئته بعد 20 سنة مثلا وسمعت منه فتية بعدم جواز القصر، أو هذا تناقض من الشيخ؟ الجواب لا، لأن العرف اختلف. تقول ما الفتاوى التي تختلف باختلاف الزمان والمكان؟ نقول هما نوعان من الفتاوى، لا تستغرب اختلاف فتاوى الشيخ فيها، انتبه. الفتاوى المبنية على الأعراف، فاختلاف الشيخ، فاختلاف فتية الشيخ في فتية مبنية على العرف ليس من التناقض، لأن العرف بما أنه يختلف فالفتية تختلف على حسب اختلاف، على حسب اختلاف العرف. 2، النوع الثاني، الفتاوى التي تختلف باختلاف مصالحها ومفاسدها. فربما الشيخ أفتى بالقول الأول مراعاة لمصلحة، فإذا انفردت فتياه عن المصلحة أفتى بالقول الثاني لانعزال القول الأول عن حكمته المطلوبة شرعا أو مصلحته التي ينبغي مراعاتها. وأضرب لكم مثالا واحدا مع أن الأمثلة كثيرة. يروى أن رجلا جاء شاهرا سيفه لابن عباس فقال: يا ابن عباس، أل القاتل توبة؟ قال: لا توبة له. فأغمد سيفه وقال: لا حول، حسبنا الله ونعم الوكيل. بينما جاءه رجل قد وقع في شيء من ذلك وهو يبكي وقال: أول القاتل توبة؟ قال: نعم له توبة. اختلفت فتياه باختلاف المصالح والمفاسد. لو جاءنا رجل وسرق في دار حرب، الآن نحن نجاهد الكفار، وإنسان زنى بامرأة، أو نقيم عليه الحد الآن؟ لا، يفتى بتأخير الحد عنه، فقد أخر عمر رضي الله تعالى عنه إقامة الحد على بعض من سرق في عام المجاعة، وأبطل الحد، حد السرقة، وكذلك أبطل سعد بن أبي وقاص إقامة الحد على أبي محجن لما شرب الخمر في وقعة القادسي أو غيرها من الوقعات. الشاهد أن تغير الفتية غير مستنكر في أمرين، في بابين، في باب الفتية المبنية على الأعراف، وفي باب الفتية في المصالح والمفاسد. فإذا كان اختلاف الفتية في أمر عرفي فلا بأس، أو في اختلاف المصالح والمفاسد فلا بأس. يعني مثال بسيط واقعي، لو استفتانا رجل وقال: أو يجوز الخروج على هذا الحاكم الظالم الغاشم؟ لقلنا في أول الأمر قبل خروج الناس لا يجوز لعدم القدرة، لكن إذا خرج الناس ووقع الحابل بالنابل وتسلط هذا الحاكم على شعبه بالقتل والتشريد، فإنه يقبح بنا أن نقول: ذوقوا أيها الشعب الأمرين، وأن نهمل إخواننا، وأن لا، حينئذ تتغير الفتية. كانت الفتية حسب المصلحة الأولى عدم الخروج، لكن الآن بما أن الأمة خرجت وأعمل هذا الحاكم الظالم حديده وناره في الشعب، وكان لزاما من تغييره حتى ترجع الأمور إلى نصابها، فحينئذ لا، نفتي بالاستمرار حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هل هذا تناقض أيها الإخوان؟ الجواب ليس بتناقض. يا الله يطول عماركم على الصبر، الله يطول عماركم على الصبر، أنا أشكركم على الصبر. بقي شوي، لا تضحكون، بقي شوي. ومن هذا كذلك لا عصبية في الاستفتاء، لا عصبية في الاستفتاء. تقول: منا بسائل فلان عشان خضيري ولا نبي نرفعه، اسألوا فلان عشانها قبيلي، ولا منا بسائل فلان عشانها يختلف عني في الجنسية، ولا عشانها أسود، ولا عشانها أقل مني منزلها اجتماعية. متى ما دخلت العصبية في الاستفتاء ترى العلم فسد. وقد كان هارون الرشيد يقف بين يدي عطاء، كان يقف بين يدي بعض مواليه لما طلبوا العلم، وكان يأمر بنيه أن يطلبوا العلم، فيقول: إني لا أزال أو لا أنسى ذلي بين يدي هذا العبد الأسود. يقول: تعلموا أنتم، خلنا نسألكم، ولا تحوجون لسؤال هؤلاء. لا عصبية في الفتية، لا عصبية، لا قبلية، لا أحساب ولا أنساب. من وفقه الله ووصل إلى مرتبة الإفتاء وصار محلا للسؤال ومحطا له فاسأله، حتى وإن كان أنقص منك نسبا أو أنقص منك منصبا أو شهادة أو رتبة اجتماعية أو أنقص منك لونا أو مختلفا عن جنسيتك. ولذلك نجد بعض الشباب هداه الله يأبى فتيا هيئة كبار العلماء في السعودية. لماذا؟ بحجة أن عنده علماء الأزهر يستفتيهم. لا، هذا خطأ، لا نحن نستغني عن فتاوى الأزهر ولا أهل مصر يستغنون عن فتاوانا، والعلماء همهم واحد ومقصدهم واحد وهو بيان حكم الله عز وجل في هذه المسألة. فإذا ما ينبغي أن تدخل مثل هذه العصبيات والأطروحات الفاسدة التالفة في الفتاوى. مثلها أيضا لا يفتي في الجهاد إلا أهل الخنادق لا أهل الفنادق. من اللي قال لك هذه؟ يقول لا تستفتون أهل الفنادق اللي في 5 نجوم قاعدين مع حريمهم وتستفتونهم أنه قاعدين يضربوننا الأعداء ليل نهار. يقول تبي تسأل في الجهاد اسأل المجاهدين. نقول لا مو بصحيح، لا أهل الفنادق أهل للإفتاء ولا أهل الخنادق أهل للإفتاء. من تأهل للإفتاء وتوفرت فيه شروطه فهو محط السؤال سواء من أهل الفنادق ولا من أهل الخنادق. الأمكنة ذي ما تؤثر لا في خندق ولا في فندق، المهم الرجال. حين الرجال بلغ الرتبة في الإفتاء بس ولا لا؟ ترك الرئة، اش دخل الإفتاء في السرير اللي يرقد عليه؟ واش دخل الإفتاء في الغرفة اللي يرقد فيها؟ واش دخل الإفتاء في الحفرة اللي يجاهد فيها؟ هذا مشكور وهذا مشكور يا أخي، لكنه إنزال العلماء وإنزال قيمة العلماء بس. المقصود تشويه صورة العلماء في أذهان الناشئة والعياذ بالله من تلك الكلمات. ومنها أيضا من المسائل الاستفتاء الخاص، لا يجوز نشره إلا بعد استئذان من استفتيته. أحياناً تأتيني تسألني في مسألة أنا أظن أنها مسألة تخصك أنت، ثم أجيبك على حسب ما أراه من قرائن الظاهرة، فلا حق لك أن تجعل فتياي هذه في غيرك أو أن تنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي أو أن تبتلي الأمة أو أن تبتلي الأمة بها، لأنها إفتاء في ظروف خاصة لك أنت، والاستفتاء الخاص لا يجوز نشره في وسائل التواصل إلا بعد استئذان الشيخ. ومثلها المسألة التي بعدها وهي مسألة خطيرة، الاستفتاء العام لا يجوز إنزاله على الأعيان والأشخاص إلا بعد استئذان الشيخ أو استفتاء جديد. مثالها يجون ناس العالم من العلماء له كلمة مسموعة يبون يستصرون من فتوى في بعض المشايخ، هم لو قالوا للشيخ إن الشيخ الفلاني يقول كذا وش حكمك فيه، عرفوا إن الشيخ بيزجرهم، لكن ماذا يقولون؟ ماذا قولك؟ ما قولك يا شيخنا في من يقول كذا وكذا؟ هذا مبتدع، هذا ضال، هذا يدعو إلى حزبية، صح ولا لا؟ جواب الشيخ صح ولا لا؟ لكن جوابه مبنيا على السؤال العام، فيهتبلها هؤلاء الأنذال ويقرنونها بصورة الشيخ في وسائل التواصل الاجتماعي. فهمتم هذا؟ هذا خطأ ولا ليس بخطأ؟ خطأ عظيم، لأن الشيخ لأنك سألت الشيخ سؤالا عاما فأجابك إجابة عامة، والعام يناسبه العموم، وأنت تريد أن تنزل فتياه على تطبيقات خاصة عينية أنت تريدها. إذن فتياك هذه استفتاءك هذا استفتاء استغلالي، ما يجوز لك أبدا، لأنه ليس كل حكم يصدر عموما يصلح أن ينطبق على الأشخاص إلا بعد التثبت من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فانتبهوا لهذا، فقد ختل وغرر ببعض العلماء في استصدار فتاوى خرجت عن حالي في حين حسن ظن بالسائل، والسائل خبيث إنما يريد استغلال كلام الشيخ في القدح في علماء معينين أو أشخاص معينين. ومن المسائل أيضا قبل الأخير، هل يجوز للمستفتي أن يلح على الشيخ في الإجابة؟ هل يجوز للمستفتي أن يلح على الشيخ في الإجابة؟ الجواب يجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز. فلا يجوز إذا علم من الشيخ أنه غير عارف بالإجابة بقول الشيخ الله أعلم أو لا أدري أو لعلي أبحثها، فإذا تبينت أن الذي أخر إجابة الشيخ إنما هو عدم علمه بهذه المسألة كلا أو جزءا، فلا يجوز لك أن تلح عليه في إكمال الإجابة أو بالإجابة، لأنك حينئذ تأمره بمنكر وهو الكلام في دين الله بلا علم. ولكن يجوز الإلحاح إذا علمت أن العلم بهذه المسألة موفرا عند الشيخ والشيخ يعلمها علما يقينيا، ولكنه رأى أن المصلحة لا تخرج فيجوز لك حينئذ أن تلح عليه في إخراجها، حتى لو وعدت الشيخ بأنها ستكون سرا وأنك لن تخبر بها أحدا فلا بأس. ولذلك ربما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فلم يجب، قال فأعدت عليه فلم يجب، قال فسألته الثالثة فأجاب، لأنهم يعلمون أن الحكم عنده عليه الصلاة والسلام، لكن الذي أخره عن الإجابة مراعاة مصلحة، مراعاة جلب مصلحة أو دفع مفسدة. فهمتم هذا؟ كذلك في حديث معدان بن أبي طلحة قال سألت ثوبان عن عمل يدخلني الجنة قال فسكت، ثم سألته الثانية فسكت، ثم سألته الثالثة فقال عليك بكثرة السجود إلى آخر. فالإلحاح إذا كان عندك معرفة بأن الشيخ عارف بالمسألة فلا بأس بها، وهذا من باب الحرص على استخراج العلم من أهله. المسألة التي بعدها، هل من السنة أن يختص أهل الفتية بلباس خاص إذا رآه الناس عرفوا أنهم أهل الفتية؟ الجواب لا، بل المفتون يلبسون ما يلبس عامة الناس، ولا ينبغي للمفتي أن يتميز على الناس لا بعباءة ولا بثوب خاص ولا بطاقية أو عمامة كما هو موجود في بعض البلاد. فهمتم؟ فإذا المفتون لا ينبغي أن يتميز على الناس بأي لباس. سيد المفتين من هو؟ صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ كان السائل يأتي ويقول أيكم محمد، مع أنه كان موجودا بينهم، ولكن إيش؟ اختلاط حاله بأحوالهم، كون يلبس ما يلبسون ويتكئ كما يتكئون ويضحك كما يضحكون ويتكلم كما يعني بالأمر الذي يتكلمون فيه، تجعل السائل الأعرابي لا يعرفه، لا يتميز عليهم لا بموقع ولا بارتفاع ولا بانخفاض ولا برسم ولا بعمامة ولا بلباس. فلا ينبغي لأهل الفتية أن يتميزوا بلباس خاص. ما حكم أخذ الأجرة على الفتية وهي مسألة خطيرة؟ ما حكم أخذ الأجرة على الفتية؟ كنا نسهر في العلم جائز. ما حكم أخذ الأجرة على الفتية؟ الجواب لا يجوز للمفتي أن يوقف استصدار فتياه على أجرة يدفعها المفتي، لا يجوز هذا مطلقا، لأن الإفتاء عبادة وقرب وطاعة، والمتقرر عند العلماء أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرب والطاعات إلا بدليل. فإن قلت وما يأخذه المفتون من الرواتب الآن؟ الجواب هذا ليس بأجرة، هذا رزق من بيت المال، تسمى رواتب، تسمى مكافآت. وقد أجمع العلماء على جواز أخذها من بيت المال في مناصب الدين، فالإمام يأخذ رزقا شهريا، المؤذن يأخذ رزقا شهريا، المفتي القاضي يأخذون أرزاق شهرية من بيت المال مفروضة لهم، وهي جائزة لهم بإجماع العلماء. لكن صورة الأجرة أن تقول جوابكم عندي ولكن لن أجيب إلا بعد أن تدفعوا لي، مثل أذانكم عندي بس ما أذن لكم إلا قرنقش تدفعوا لي، هذا لا يجوز. بقينا في مسألة أخيرة نختم بها هذه المحاضرة التي عسى أن نكون قدمنا فيها ولو شيئا يسيرا مما يتعلق بهذه المسائل العظيمة الفخمة، وهي أنه لا يجوز للمفتين والعلماء أن يسخروا فتاواهم لخدمة السياسات القذرة. لا يجوز للعلماء ولا للمفتين أن يسخروا فتاواهم للسياسات القذرة، فإن من الحكام من يسأل بعض الناس أو يعد بعض العلماء بمناصب إذا استصدر منهم بعض الفتاوى، فلا يجوز للمفتي أن ينخرط في مثل هذه المزالق الوخيمة فيسخر فتاواه إلى ما يخدم هذا النظام أو يخدم هذا الرئيس أو يخدم هذا الملك أو يخدم هذه السلطنة، لا يجوز ذلك. فالعلم أرقى وأسمى من أن يسخر لتحقيق مقاصد دنيوية. فاتق الله أيها المفتي واصدع بالحق وقل ما ترى أنه يبرأ تبرأ به ذمتك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. اللهم بارك في علمائنا، اللهم بارك في علمائنا، اللهم بارك في العلماء، اللهم سدد قلوبهم وألسنتهم للحق، اللهم اجعلهم دعاة للحق، اللهم اجعلهم دعاة للحق، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم بارك لنا في علومهم، وبارك لنا في فتاواهم، وبارك لنا في سمتهم وهديهم، وبارك لنا في دعوتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ علماءنا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم، اللهم اجعلنا خير طلاب لهم، اللهم اجعلنا خير طلاب لهم واجعلهم خير علماء لنا. اللهم اجعلنا خير طلاب لهم أدبا واحتراما وتقديرا، واجعلهم خير علماء لنا رحمة وبيانا ونصحا وتعليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر لكم على الإطالة، لكن أجد نفسي مطمئنة لأننا ما مسكناكم